الحجة أكثر أحمد المقري رحمه الله تعالى. وهذا في هذا اليوم في هذه الأمسية المباركة الأحد مساء الثالث عشر من شهر صفر لعام 1438 الذي يوافق الثالث عشر من شهر 11 من عام 2016 في هذه المدينة مدينة النعمان سماكة. وإن شاء الله نواصل في هذا الكتاب في هذا الفيديو الذي هو في السمعيات. وكان الحديث قد انتهى بنا في فصل في عدد في عدد الرسل عليهم الصلاة والسلام. ونحن كنا انتهينا بفضل الله عز وجل من الطور الأول اللي هو الإلهيات حتى الآن نحن في النبوات. ولكن من خلال النبوات من خلال السمعيات مروا ذاكر بعض المسائل بتاعت النبوات. يقول الإمام أحمد المقري رحمه الله تعالى: وعدة الرسل الكرام الكمل باسم محمد بدت في الجمل. داري ورينا على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام عندهم عدد، والعدد يصل به العدد. وداري ورينا أن أسماءهم موجودة في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فجبول بحساب الجمل، حساب الجمل ده قال ميم وحاء ثم ميم قررت وبعدها دال كما قد غررت. يعني ميم قال حسابه بالجمل يساوي 90، وحاء وحسابه 10، ثم ميم كرر بالتضعيف حسابها 180، وبعدها دال وحسابها بالجمل 35، وجملة ذلك 315. يعني الحروف بتاعت محمد صلى الله عليه وسلم تصل إلينا بحساب الجمل شنو؟ 315. ده الحساب بتاع أخوي عبد الله والدشور الله. ده الحساب ناس ياهوية جحصنا ولا ما يعني؟ نعم. ياهوياته؟ بس ياهو. ف دي يسموها الموافقات أو رموز، أو أن الناس يتوصلوا على ذلك يعني بطريق الإلهام. قول الرسل عليهم الصلاة والسلام عندهم عدد ده متوقف على النقل الأول ما يجيبه، ما من مباحث العقل. يعني لو جبنا الأمور كلها بتاعت الدنيا قلنا عدول الرسل عدد كم، ما في أبو يقدر يبحث، ما في المسائل اثنين، في مسألة عقلية وفي مسألة نقلية. عدد الرسل مسألة نقلية وليس مسألة عقلية، لكن مع أنها مسألة نقلية لو ورد شيء في النقل وجاء العقل أو جد إلهام يعيد النقل يبقى ممكن يظهر هذا العقل وممكن يظهر هذا الإلهام. عدد الرسل ورد في حديث ورد في سنن أبي داود من حديث أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كم عدد الرسل؟ قال: 313 جمع غفير. طيب 313 هناك المضارع عندنا في كتب التوحيد، الكتب المختصرة بتاعة المقتدين يقول قيل و13 قيل و14 قيل و15، وكل يعني بيرجع لأنه العدد متجارب، ما جاب بين و13 أو 14 أو و15. طيب عشان كده قال بعد ما ورد في النص على أنهم 313 جاب الحساب لجينا اسم محمد صلى الله عليه وسلم عنده 5 4 حروف والحروف دي بهذا الحساب تأتينا نفس الرمز دي يعني تصرنا شنو يعني أوفاق وفق أو تصادف أو إلهام ومشاكل أبعاد لكن ما مستند من المستندات اللي بيستند عليه الإنسان يقول بالضرورة لأنه الاسم يدل على ذلك لأن الشارع ما وضع الحروف دي عشان تدل على ذلك لكن ممكن من خلال الحكمة ندرك ذلك ويكون في نفس الوقت لا يتعارض مع الشريعة ممكن يؤخذ فيه الرسل ذي قال وكلهم من ربه مؤيدوا بمعجزات لا تنالها اليد أي واحد من الرسل ربنا سبحانه وتعالى أيدوا التعيد هو التقوية الناس الكبار مثل الشباب الصغار والدوم هذا الناس الكبار زمان اللي حكمة هنا زمان نميري أيدناك بياناك يا نميري أيدناك أيدناك معنا شنو غويناك ووقفنا معاك التأييد معناه شنو التغوية لأنه كلمة التأييد جاية في لغة العرب من آد يئيد بمعنى قوي يقوى كما قالت الشاعرة خنساء ما للجمال مشيها وعيد مشيها وعيد أجند لن يحملنا أم حديده تقول آد الرجل يئيد بمعنى قوية وآد العضو بمعنى العضو بنشنو قوي عشان كده قالوا كلهم من ربه مؤيد أي رسول من الرسل ربنا أيد بالمعجزة المعجزة بشنو ربنا عداه لها عشان تقوم مقام أنه دع الدين أنا رسلت لكم لعله بتنزل عليه على يد شنو أشياء خارقة للعادة ويتحداكم وما تقدر تصور زيها وما تقدر يعني تنتصر عليه فيها فيبقى خلاص دي معجزة بتدل على أنه شنو نبي شايف الإمام السبكي في العقيدة السبكية عرف المعجزة قال شنو والمعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة مع التحدي وعدم المعارض إلا يقول أنا نبي ويظهر على يديه شيء خارق للعادة فمن هنا تسقط العقيدة بتاعت المعتزلة أو يسقط استدلالهم عندما قالوا شنو قالوا لو كان ولي من الأولياء بتحصل له كرامة ده ما بيشتبه الأمر بينه وبين النبي فما ممكن كمان ما دام يؤدي إلى هذا يبقى مستحيل قلنا لهم يا أخي الولي اللي أنت بتتحدث عنه بيكون في الأمم السابقة ولا في الأمة دي؟ سير كان في الأمة دي ما خلاص ما في ولي يقول أنا نبي لأنه خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما واحد اثنين الفرق بين الولي والنبي من حيث الأشياء الخارقة للعادة النبي يقول الله رسلني والولي يقول الله رسلني ما بيقول الله رسلني عشان كده اسمه الفرق واضح بيناتهم طيب الكلمة اللي قالها الشيخ دي كلمة يا أخوانا شنو قلنا زي ما سردنا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري قال ما من الرسل إلا وقد أوتي ما آمن البشر على مثلي وإنما الذي أوتيته وحي أوهاه الله إلي ما في واحد من الرسل إلا الله عداه معجزة أن بتخلي الرؤية عن الناس البشر في زمنه يعترف بأنه نبي كان الواحد قال تبقى معجزات يا رسول الله قال معجزتي أي وحي الله وهو لي أكبر معجزة له هو الوحي أو لم يكن من الله نور أو لم يكن من الله ذكر فيه للخلق رحمة وشفاء سيد الحمزية قال وكلهم من ربه مؤيد بمعجزات لا تنالها اليد لا تنالها اليد الناس معناه ما في مقدور ما يقدر يسووها ما يقدر شنو يتحصل إلى مثلها الواحد ما في إمكان يفعل ذلك التنبي أي قالوا خل الجمرة شق وهي في السماء فانشقت الجمرة وهي في السماء بدليل على أنه شنو نبي من عند الله عز وجل كده يا وزيدة التنبي أي وريني ها حس أنا أدمرت شنو أدمرت كده في قلبك حس قاعد كده قافت كده ولا ما قال في الأدول آيات كده ليه وانا هاي تنبي عليه انت بيحصل لك كده وكده وكده، ده كله من المعجزات اللي ربنا عداها للرسل عليهم الصلاة والسلام، وكل من ربه معين بمعجزات لا تنالها اليد. قال قد غارمت دعواهم الرسالة مع التحدي لفظا أو بالحالة. شايف؟ المعجزة لابد أن تكون مقرونة بادعاء الرسالة، تقول شنو أنا رسول الله رسلني، ويكون في تحدي يقول لي يا هشدة أنا عندي له أو الله عداني له، كان واحد يقدر يبطل وخليه يبطل، كان واحد يقدر يسوي خليه يسوي، يا يقول بلفظه يا يقول بحاله، يا يقول عليم اتحدوني كان بتقدر تسوي زي يسوي، أو كما شنو لسان الحال يقول قلت أنا ما نبي ذي أو كذا أنا سويته، كونه سوا ده بالحال يدل على أنه شنو أقام عليهم الحجة بأنه نبي. ومعجزات المصطفى الكثيرة دلت على رتبته الأخيرة. الشيخ صاحب الجوهرة قال شنو معجزاته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر. أيوة. وصاحب العشرين قال شنو عجائبه كالترب والشغب والحصى وأضعافها والأمر أعلى وأفضل. معجزات النبي عليه الصلاة والسلام قال الكثيرة اللي الله عداها له من بين الرسل هي اللي دلت على رتبة الأثيرة، رتبة الكبيرة اللي ربنا آثروا بها، بمعنى ربنا شنو فضلوا وعداوا بها فيها الأثرة ويؤثرون الأثيرة اللي ربنا آثروا بها. فبعد شوية هيتكلم لنا عن أعظم معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، معجزته اللي هي شنو معجزة القرآن، هيعمل لها فصل خاص. فالمعجزات بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام منقسمة إلى معجزة شنو يا أخوانا؟ معنوية ومعجزة مادية حسية. المعنوية في القرآن والإخبار عن المغيبات، والحسية في النطق في الجمادات وكذلك يعني خلب الأعيان فيها وتفسير الطعام وما شاكل ذلك من المعجزات التي لا تعد ولا تحصى في جناب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمعجزة اللي ربنا سجلها في القرآن بتاعت انشقاق القمر من الآيات الباهرة والدالة على صدق نبوته، لأنه هو عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى جعل له كون ربنا جعل له معجزة في العالم العلوي، يعني ده شيء كبير وعظيم وجليل باقي ببقاء القرآن، باقي ببقاء القرآن، يبقى كل ما القرآن هي المعجزة قاعدة. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول صهر مستمر، القمر في السماء انشقت له، ما حديث لا من تقول تعيد، قرآن والسنة النبوية تواترت بذلك. الجماد الجماد الجماد الماء عند الروح، ربنا سبحانه وتعالى شنو ينطق لجناب النبي عليه الصلاة والسلام عن الجزعي، قصته في الصحيحين وفي غيرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان جاء قاعد يخاتب الناس، قبل ما يتخذ له منبر كان بيتكي كده عليه، تكي كده بس بيستند عليه. ها لمن اتخذ له المنبر في سنة 7، واحدة امرأة من الأنصار عندها غلام لها مملوك اسمه ميمون النجار، قام عمل له منبر من الحطب بتاع الطرف العادي حقتنا الموجودة الشجرة الصحراوية الموجودة. فلما اتخذ له المنبر وفيه 3 درجات ترك النبي عليه الصلاة والسلام شنو الجزء ده، وبعد ذاك صلى من فوق المنبر. فطوال الجزء كونه شنو يا أخوانا رسول شق بكى شوقا له ولجذعه، بكى بكاء لا من ارتج رجع ولا من المسجد ذاته انزعج بشنو بصوت، ما سكت إلا لمن حضر جناب النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث الشجرة للجمادات، أما الأشياء الحية دي خليها، حديث الشجرة الأعرابي قال ما هو من بيك البيش هاد بيك أنك ترفزه، قال للشجرة أمش ناديها وقل لها النبي ناديك، مشى قال لها فاستنت من أروقها ومشت وتمايلت كما في الدار الوداع وقفت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي الدار النبوة فشهدت له بالرسالة. معجزات لا تعد ولا تحصى. والصاع الواحد، الصاع الواحد اللي هو أربعة عمداد الصاع ولا شنو، والملء والمد ملء اليدين المتوسطتين، يعني الصاع أقل من ملء عندكم طبعا. ها النبي عليه الصلاة والسلام أكل منه كم نفر؟ ألف. في صحيح البخاري ومسلم ألف نفر. حسعت له الصاع بأكل لكم ألف نفر. السنة الجاية ذات ما تزرعوا، تزرعوا لشنو؟ بتزرعوا؟ ما تزرعوا، بتين تزرعوا لشنو؟ وإن ذاك لك الاشتراك ما تزرعوا لشنو؟ ما كفاية؟ شوال واحد ما نظر له، شوال واحد عنده كم ساعة يا شيخ؟ هذا أكل له ألف نفر. كان الزراعة الكثيرة ذات تأخذ راحة من الله غير ذلك. ساعة واحد شايف أكل له ألف نفر. دي قصة الخلق وقصة في الصحيحين. ومن بسطة الصائم فاض عجينه ومن مدة في الرفد جاش معينه. زي ما برتايا أقطها يعينه بكف حسن فيها على الجائل الكفين تنبسط. ده كل من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أما معجزات في الإخبار بالمغيبات، ها هو قاعد بالمدينة والنجاشي بأرض الغرش، متأكد أنه في الدار تليفونات معرفة كله كله إلا شنعنا الاتصال الرباني. قال توفي اليوم الرجل الصالح من أرض الغرش النجاشي. النبي نعاه وعد خبر موته يوم واحد يوم يتوفى النبي في المدينة ذاك في الغرش. النصارى هنا مفتج السوكي أبعد من كده من المدينة لحد ما تجي مكة ماشي بالجمال كان في 12 يوم. مكة يلا يا هاكو صار شنو يا فنا جدة، وجدة يا شنو لا من تشمل شوي كده تجني كده شو حبل تمي بالصداع يلا طيب. وين كمان أرض الحبش لا من تفوت المملكة كلها بطولها الجغرافي تمشي بوساد اليمن لا من سكة حتى ما تخش شنو صومال، ومن صومال حتى ما تخش شنو أرض الحبشة. المسافة دي كان شنو يا فنا بيمشوها في أكثر من شهر، والخبر النبي عليه الصلاة والسلام يخبر به في اللحظة. الصحابة رضوان الله عليهم في سرية موتى، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال شنو، تمشي المعركة، قال ياخذ الراية زيد فإن أصيب شايف قال شنو فجعفر، وإن أصيب فعبد الله، كده النبي صلى الله عليه وسلم رتبهم، وزي ما رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم استشعروا. في صحيح البخاري قصة الخندق، اي زول النبي عليه الصلاه والسلام قال رحمه الله عليه اخرنا استشهد خلاص، حتى صار يقول حلا متعت النبي يا رسول الله كده زيها ماش لتبوك، يقول ما اغتسل تبوك الا بكره في الوقت الفلاني الفلاني بعد ما يشتد الدعاء. فالنبي عليه الصلاه والسلام الاشياء اللي تكلم بها بتاعت المغيبات لا تحصى كثرة منها. اخبر علامات الساعه كلها، صلى صلاه الصبح كما في السنن، صلى صلاه الصبح صعد في المنبر يتحدث لحد الظهر، نزل فصلى ثم صعد، نزل فصلى المغرب ثم صعد فصلى العشاء. الصحابه قالوا ما في حاجه تكون الى قيام الصلاه الا اخبرنا بها النبي عليه الصلاه والسلام. حفظ ذلك من حفظ ونسي من نسي. ماذا تشمع ولا نهي؟ كثير. ما في ذلك عندك. كل يوم تقلب تلقى جديده، والشلي ورا في الحديث الواحد ده ثاني كل يوم يفرع اليكم كده. كلام قالوا فيه الإعجاز، الإعجاز ما بتعرفوا إلا بعد مئات السنين حتى ما تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكلام ده شنو بيقول شنو. عشان كده أحمد المغني رحمه الله يقول ومعجزات المصطفى الكثيرة دلت على رتبته الأخيرة، هي اللي دلت على أن رتبته ربنا آثر. فالله لقد آثرك الله عليه، الله فطر رتبته الأخيرة اللي ربنا آثر وفضل شنو على الخلق كلهم. ليش نو؟ لأن معجزات غيرهم قضت بعصرهم كما مشيئة غضت. غضت مشيئة الله عز وجل أن معجزات الأنبياء السابقين تنقضي بانقضاء أوقاتهم وأزمانهم. أنت تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى أدى سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام أشياء خارقة للعادة، منها أن السفينة اللي صنع سيدنا نوح تتلاطم شايف وتشقق في الأمواج اللي ربنا أخبر عنها، ففتحنا أبواب السماء بماء منحنر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد غدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري الله قال بأعيننا. طبعا شيخ خارق للعادة يا شيخ، موي صاب من السماء ورموي نابع من الأرض وموج كالجبال. السفينة اللي صنعها الإنسان كبشر ما كانت تتحمل سنين، قلنا هذا الموج. ثم المعجزة وين؟ فقلنا احمل فيها من كل شنو زوجين اثنين. الله حشر له البحرين كله، كان خدت يده اليمين تقع على الذكر والشمال تقع على الأنثى يشيل التراب، لأن الدنيا دارين مصور نفس الكل، وبعد ذلك شنو يشيل التراب، شال التراب شال التراب شال التراب، كون يشيل التراب كله ويحطوه إلى غير ذلك. دي أشياء خارقة للعادة، والعقل فوق إدراكها إلا تسلم بس للشدوار. ها دي كلها قال لكن وينحس كم قال لك المعجزة تعطيتنا وينا ما بقي منها إلا الذكر في بطون الكرب. سيدنا إبراهيم ربنا عداه شنو؟ قلنا يا نار كوني بردا، ما بقي منها إلا ما بقى في شنو؟ في بطن الكتب. سيدنا موسى ربنا عداه الآيات التسع، ما بقى منها إلا في بطون الكتب. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ربنا جعل معجزته تشتغل في زمنه وبعد انتقاله تكون موجودة. بتعرف من الحكم في ذلك شنو؟ أي ذول كان لحق زمن لابد يكون عنده برهان يدله على أنه الزول ده نبي عشان ما يتفرد معه. طيب أنا ما بهدرت الزمن محمد صلى الله عليه وسلم أعرف أنه نبي كيف؟ كان نبي شنو ما مكلف، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل شنو؟ ما دام ما في نبي بعده أنه والحجر الله قال شنو؟ دعوتك شاملة كاملة. شايف؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم. أول حاجة جبال كان شنو؟ يبعث لأهل بس، وإلى مدين أخاهم، وإلى ثمود أخاهم، لكن الله قال له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب رسول إلينا وين معجزاتك؟ الله أداه معجزة تمتد في زمان وفي غير زمان. لما تجد معجزته وين؟ يقول لك القرآن يا رب. وجه المعجزة هو شنو؟ أنه كلام الله. الدليل على ذلك شنو؟ ما تقدر تسوي زيه. من اللي قال تروي تيجي نشوف نباهو كده تروي نشوف سويتو ما قدرنا نسوي. الله قال فإن لم تفعلوا وتعالوا شنو ولم تفعلوا كما سويتو قال ما تقدر تسوي خلاص ما تسوي. عرفت عشان ما في نبي بعده الله قال له انه موجود شنو قاعد في كل وقت بين صارت هو انه قاعد. لأنه لو ما في معجزة تدل على أنه نبي كان واحد الليلة ما آمن يبقى شنو ما بيقول أنا عندي حجة. أنا ما لقيت علامة تدل على أنه نبي، أنا أبقى نبي أترجيه وأنه نبي كيف؟ الله كان لديه المعجزة قاعدة. عشان كده المسلم يأخذنا بقى عشوائي. هذا الكتاب كان نهتم له اهتمام فوق هذا الاهتمام الذي نحن فيه. ودائما نكرر الكلام ده. الواحد كان قال يا أخوانا أنا عندي مشكلة أيسكم تحلوها علي. مشكلتك شنو يا أخوان؟ والله مشكلتي عندي ثلاثة من الأولاد. واحد نجح في المتوسطة، واحد نجح في العالي، والثالث نجح في شنو في الجامعة. لكن مشكلتي ما في واحد منهم حافظ جزء من القرآن. المجتمع اللي حولك يقول لك شنو؟ ولا يا جماعة مشكلة ولا مشكلة هي مشاكل. لا عند المجتمع مشكلة هي ما مشكلة. فيبقى هل اهتمينا لكن بالقرآن حق الاهتمام؟ وين المناشدة الربانية؟ ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر؟ إنت مذكور في الكتب السابقة بأنك إنت صاحب الأمة المحمدية أناجيلهم في صدورهم. إنت الإنجيل بتاعك ده تقول إنك منه حق ساكت في صدورهم. مولانا جزء في والله جزء لا تنوح. أسمع هزت في والله يا أخي هزت ذات والله يبعث. يا أخي لكن مع اهتمام برضه ما ماشي. ولا كيف؟ والله ما انا تريش ما فاهم حاجه، ما يكون بس اهتمام ماشي. لو في اهتمام كان تقول لك حاجه برضه ما عندك اي حاجه من القران وغير ذلك. تلك ولد من امه القران ليش بس هي ركبتك طويله ولا عشان حالك كتاب ده كله ما بيجي. عشان كده قال لان معجزات غيره انقضى بمثال بعصره. ها الشيء ده كيف؟ قال بما مشيئه القدر، مشيئه الله التي قامت بذلك. وبعض معجزات طه باق له لأنه الفائز للسباق. للسباق معجزات طه صلى الله عليه وسلم باقي. واحد قال لك كتاب من تجد ومن جمل الانتقادات كتاب قال الناس يقول لي النبي عليه الصلاة والسلام طه، مين اللي قال انه طه وين الى اخر ذلك؟ يا اخي زول انت عمرك قالت ليك كتيب ولا كتابين لا من تبدأ في كتابين في أهل الكتاب الشغل كونه في أهل الكتاب ده ولا من تنقل ده شغل علمي ده له زمن طويل يا أخي جكة طويلة في تفسير الطبري أكبر أمهات كتب التفاسير فيه ابن عباس طه قال يا محمد وطه بمعنى طه يا محمد كده هو ده كتب التفاسير هنا ويقول قال ابن الذي طه كده والآية لا تدل على أن مثل ذلك لأن الأنظر وأن قال إنه طه قال ما أنزلنا عليك القرآن تشقى يعني ذيك أنه قال محمد ما أنزلنا عليك القرآن إنه تشقى عشان كده شنو السياق دل على ذلك كده يا رزيلا ما أنه من الحروف شنو التي استعبر الله عز وجل بعلمها قال لأن معجزات خيرهم قضت بعصرهم كما مشيئة غضت وبعض معجزات طه باق لأنه الحائز للسباق يعني قال في سباق والنبي الأول الأول بإذن الله في الرتبة اللي أما في الجهة للأنبياء الأول من هو النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ها فأهرز خصل السلف والكل خلفه ما هو أحد في الدعوة ها فهو المجلى والوراء الى الوراء صاحب البيت الاصول قال النبي هو المجلى هو الجل الاول والوراء الخلائق الى الوراء وراءه هو قدام اول واحد جاء بس فكم وكم آي به تحدى احصاؤها بالعد فاق الحد كم آية للنبي عليه الصلاة والسلام فكم آية دلت على صدق أحمد من الطوء في العجماء والنطق في المروي نطق في الإجماع يا أخوانها الأجماع ذاتها نطقت البيل شنو شريك له أهد جبل شنو يحبنا حديث من البخاري الجماعة يحبه ما تقول المحبة دي معنوية عديدية عديد ما تقول الحجر ده ما بنتك الله أنت الذي أنتقى كل شيء شنو النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث مسلم في الصحيح والبيهقي في دلائل النبوة بيقول ليش ذو الحجر السلام عليك يا رسول الله قبل الرسالة تجد الحجر بيقول له يا رسول الله ومن قال ما تقول لي رسول الله قال لا من تجد تحكي سيرته قال ما تقول إنما ولد رسول الله وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عمره 10 سنوات وإنما كان رسول الله عمره 20 سنة قال تقول إنما كان محمد قال ما تقول شيء رسول الله جاء أصل علينا كده ورد عليه مولانا شمال زين الدين قال ما أعرف القسيس ده شهر وأربع ما شاف يا أخوانا ولما مع القساوسة شنو القرآن سمى النبي عليه الصلاة والسلام شنو يا أخوانا نبي ورسول قبل ما الله يخلق عالم الله قال كده في القرآن عشان كده قال أنك أنت أجنبي وابتعد في القرآن وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم أنا سماه شنو وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الميثاق ده مثلنا يا شيخ في عالم الضبط إني عند الله المكتوب شنو لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في جنته الإمام أحمد في المسند والترمذي في إسناد الصحيح عشان كده يبقى شنو يا أخوان الحجر أفقه من السوداني ده ولا كيف؟ علم خطير ده الحجر يا أخوان يا أنا هو من حجر وكان لقينا نحن بنتبرك به ولا نعشق لعنا شنو يا أخوان قال فكم وكم آي به بها بالمعجزات شنو تحدى إحصاؤها قال بالعد فاق الحد نزل شنو يتحداهم قال لهم ليلة الإسراء والمعراج إنت مشيت المسافة دي كلها إلا نعيش وين خليتها قال خليتها في الطريق بتصل 200 بكرة صبيح قال صبيحة الأربعاء بتجي صبيحة الأربعاء الناسج والمسافة كانت شنو بعيدة لكن تصديقا لوعد النبي عليه الصلاة والسلام ربنا طوى الأرض طيا الجماعة قالوا شنو الشمس شرقت والجماعة قالوا العير زهرت كده شرقت بيجا والعير زهرت وجوه هي نفس المعركة كان النبي عليه الصلاة والسلام كده يا رسول الله إذن معجزات شنو يا أخوانا فاقت الحد وفاقت العد فصل في إعجاز القرآن Thank you. الإمام أحمد المقري رحمه الله تعالى بيقول ما دام أنه نحن بسبب بيان النبوات وبسبب بيان المعجزات لابد أن نوري المعجزة الكبيرة لجناب النبي عليه الصلاة والسلام. قال وحسبك القرآن ذو الآيات وحفظه لآخر الآيات من المعجزات الكبيرة. ربنا عداك القرآن ها ذو الآيات وحفظه لآخر الآيات لآخر قاية الله حافظ القرآن حافظه يعني لحد ما ربنا يرث الأرض القرآن شنو محفوظ بآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له التوراة كلام الله والإنجيل كلام والزبور كلام وصحف إبراهيم وموسى كلام والصحف شيس كلها كلام سيدنا عادم دي كلها صحف إبراهيم وموسى كلام لكن ربنا ما جعل محفوظة من التبديل والتغيير ولذلك بدلت وقيرت. فاليوم الليلة دي لا يوجد كتاب واحد على وجه الأرض تجزم بأن جميع ما فيه كلام الله إلا القرآن فقط. طيب التوراة كيف ظل ممكن يشيلها به يجيب أحكام؟ ما عندنا حكم بنحتاج له في التوراة. الشيء في التوراة واحد من الآيات إما أن يكون شيء في التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى إرشاد وتوجيه لمكارم الأخلاق. ما في مكارم الأخلاق إلا والقرآن قدمها وجمع حاجة من مكارم الأخلاق وكذا ما في ما موجود في القرآن هذا. واضح عليك؟ وإما أن يكون باسم أمهة الفضائل دي ما تتنسخ في أي شريعة من الشرائع. يعني كون أي نبي لا من يجي النبي من قباله معناه شريعته بتتنسخ بشريعة النبي الثاني بتتنسخ شنو؟ الأحكام. لكن في حاجة اسمها أمهات الفضائل والتوحيد ده ما بتنسخ. التوحيد بيصف على الله وعلّه وصف واحد ما بيتغير. هنا جبير الله واحد حتى الله واحد جبير الله غادر حتى برضو الله غادر جبير الله سميع بصير متكلم حتى الله سميع بصير متكلم ما بيتغير. وشنو أمهات الفضائل؟ صلة الرحم بر الوالدين الإحسان إلى اليتامى وترك الظلم وترك المعاصي كلها ما تخلي الكذب تخلي الزور تخلي البهتان دي كل الشرائع متفق وقع ما في شريعة نسقطها كلها رد. لكن اللي بتنسخ شنو؟ زي الأحكام بتاعت الزواج زي الأحكام بتاعت الميراث زي الأحكام بتاعت الحروب يعني المنسوخ. الزواج في زمن سيدنا عادم تتزوج أختك شقيقتك أمكم واحد أبوكم واحد هم جبين سيدنا عادم براه رجل وهو براها امرأة وجابوا أولاد ومن الأولاد أي كان جابت فالبطل بتجيب ذكر وانتعز التوأمين دي بيشيلوا التوأم التيمان بتاع الذكر دي اللي مو معك كان انتعز ثاني يتوارد يتوارد يتوارد وكده زي ده. بعد ده بني إسرائيل دي الشرائع شنو؟ المرأة ما تتزوجها إلا يكون بينك وبينها سبعة من الأجداد. ربنا سبحانه وتعالى جاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم المرأة دي تكون واحد ممكن تتزوجها اللي هي بتعمك وبتخالك وبتخالتك وبتأمتك. يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. شايف الشرائع يعني بتختلف أما الشيء واحد. فشان كده بيقول لك شنو؟ أن ربنا عدانا القرآن وحسبك يكفيك ذو الآيات وحفظه لآخرين الغايات لحد ما ربنا يرث الأرض لحد ما نجي للوقت بتاع الأمن يترفع القرآن. فيترفع القرآن الوقت ده شنو؟ يقول كم بلغوه لما بلغوه ما في حاجة القرآن بترفع. ورغم من القرآن والعلم كما ينزل عيسى يقتل الدجال وفتي أبيه وخصم ماله يترفع 200 يترفع وقت أنه بلاغ معك 200 ما في بلاغ. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. حديث مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مصير النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مصير الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. كان طلعت الشمس من مغربها يتبايع الناس السوق بها مسلم ويا فاجر هذا المبقى مسلم الباب الجفن الجوع جوع البر بر خلاص من الوقت ده شنو القرآن بيترفع. أي لا كده يا قومك قول محمد آدم ما قايد قال محمد آدم ذاته ماشي قول السيد قاعد قال ده كله ما في كله قول ما في ذاته. طيب شنو الزول ذاته يعني الشغل بتاع الله ذاته انتهى. حديث مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يوجد في الأرض من يقول الله الله رواه مسلم الصحيح. فلنتهوا خلاص دل يحقق الدرام دلوا لهم وهزوا لآخر الآيات. فهو الوعد الحق ذو إنجازي وفيه أنواع من الإعجاز. قال فهو القرآن ده قال لوعد الحق ذو إنجاز. ها وعد الله سبحانه وتعالى شنو أخوانا؟ الله بيحفظ أن ربنا بينجز وعده وإنا له لحافظ الجسد أنه يحفظ. وفيه أنواع من الإعجاز. القرآن معجز، القرآن معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، القرآن فيه إعجاز، القرآن أعجز الخلق. ورحم الله صاحب العشرين كتاب عزيز أعجز الخلق كلهم. فكم ملحد زي مسيلمة في المحكي لجا ولم يحكي. أيبقى قديم بالكلام المولد داء الإبكى وكل في الحقيقة ترشد. وفيها أنواع من الإعجاز. الإعجاز في القرآن وين مولانا؟ قال كنظمه البديع في أسلوبه وعجز من باراه مما عن مطلوبه. قال ده من الإعجاز في القرآن. قال جمع نظم البديع. نظم بتاع القرآن بديع مرة. كلمة البديع أظن شنو حاجة سمها زي ما البديع معنى حاجة جديدة، وبديع بمعنى حاجة سمها. القرائن هي بتأيد السياق هو بأيد على أنه غادل ليه السمع هنا ولا غادل ليه شنو الجديد. بديع معناه شنو سمع. النظم بتاع القرآن قال البديع في أسلوبه. ها أسمع. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا والنازعات غرقا فالملقيات ذكرا والعاديات ذبحا فالمقيرات صرعا. كم بكلام عرب ما بكلام ذي كله كله. عندهم خطأ وعندهم شنو حوارات محاورات ومناظرات شعرية ونثرية. وعندهم الشعر بجميع خشب بيوت. لكن هم ذاتهم اللي بيعرفوا الشعر وبيعرفوا وبيعرفوا. لما سمع القرآن قال هوي الشعر بنعرفه كله ده ما شعر. والكلام اللي بيقوله الكاهن الفوق الغافية زي النزم ده بشير سيبين ده برضو ما يعرفه. الوليد من المغيرة قال هوي لما قال لي عنش محمد ده انت كبيرنا يا وليد من المغيرة. محمد ده يا هو انت كبير ما تمش ترشي بتقوله الشغل الجاب ده شغل ده ما كويس. والشغل ده فرق به وبين الجماعة بتاعتنا. ده هنا الشيء داير هو كان داير إرث معرفناكم. كان داير ملك نملكه وأنه يبقى ملكنا بحيث أنه لا ننفذ أمر إلا بإرادته. كان الشغل اللي بيجيه ده كمان جن لقسم علاج عشان نعالجه. بعد ما قال لنا نسمع الكلام ده كله النبي قال له فرقت وتعبت الحوار. بعد ما تنتهي من الكلام حتى قال فرقت. النبي عليه الصلاة والسلام قال له شنو أول سورة شنو حارمين فصفرة. لا من قال له القرآن يلا نور تاع القرآن ده وجرجع للجماعة قال له هوي أنا أكبر منك ولا ما أكبر منك قال أكبر منك. قال لهم كلام الشعر بتاع العرب كله أنا سمعته والكلام بتاع الكهنة كله أنا سمعته. شغل ده ما شعر والشغل ده ما بتاع الكهنة. قال إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر وإن أعلاه لمغدق. قال لمن قال الكلام ده الجماعة قالوا أيوة محمد صارت اتزاتك بجيب معه ما نخليك من محلك ده ما تتحرك إلا تقول كلمة ضد الكلام ده. قال كيف؟ أي تقولة ده لكن أقولة إلا تقولة ميتين حس حس تقولة أيوة آيل كده وآيل كده. إنه فكر فقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. قتل بمعنى لعين كيف قدر. ثم نظر في وجوه القوم ثم عبث قتل وبصر شد التغطير. قال إن هذا إلا قول بشر أفضل أفضل كده لكن ذات ما مقتل. بعد ما مدعوا رجعوا للزيدة. عشان كده قال كنجمه البديء في أسلوبه. القرآن من عجائبه وبدائعه في كلمات في القرآن يا أخوانا توافق القاعدة بتاعت شنو يا أخوانا الشعر ولكن ليست بشعر. ما يبقى شعر إلا يكون لازم له شعر. في كلمات في القرآن تقراها بإجازة تجي تقراها بإجازة تجي. الحريم يعمل في المقام بتاعته محاضرات لغوية محاضرة كاملة أي كلمة تنقلي من يمين لشمال ومن شمال ليمين كبر رجاء أجر ربك، كبر رجاء أجر ربك. قال وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. هذا في القرآن موجود، نزمه البديع في أسلوبه وأجد من باراه أن الطوب أيضا. قال ده جاب المباراة مع القرآن، قال المالك مطلوبه. ما تقول إن المباراة في القرآن، إنت ما تعرف المباراة العربية. مباراة أي حاجة دار تمثيلها اسمها المباراة، مباراة في الشعر، مباراة في القراءة، مباراة في الخطابة، مباراة في المصارعة، مباراة في أي حاجة. مباراة تقارن الواحد تقوم تعمل مثل ما معك. ثاني شنو القرآن بقى معجز؟ والجمع للعلوم والأسرار وكونه يحلو مع التكرار. القرآن جامع للعلوم اللي بتعرفوها والما بتعرفوها، كل جوا القرآن فيه كده يا أولي. ما في علم إلا والقرآن شنو يا أخوانا الأخر. ها القرآن جمع العلوم كلها. لا من تجي تبحث القرآن عن العلوم وعن وعن وعن الحافظ جلال الدين السيوطي عمل كتابه سماه الإطغاء، سماه شنو يعني الإكليل في استنباط التنظيم. قال ناس العلم الفلاني الفلاني أخذ بالآية الفلاني، ناس العلم الفلاني الفلاني أصله بالآية الفلاني، ناس العلم الفلاني أخذ بالآية الفلاني، كده هو يدرس. قال الطب كله شالين من قول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال كله بصير تعالى وكل واشرب وما تسرف. ليش نو؟ شوف صاحب القرآن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل إلا لمن يجوع، وإذا أكل لا يشنو لا يشبع. تأخذ 100 سنة وعافيت الجار يخرج، لكن تردم البطن بالأكل. وقبل ما يجي تالي تردم، وقبل ما أصغر بتأتاهونه كردم لا عيش كردم لا عيش بتبتل ولا شنو نفس كده يا وزيدة يا وزيدة صحتها تنص بتبتل وتعمل له مشكلة كبيرة خلاص. ده هو المشكلة حتى للمجتمع كله. القرآن جامع للعلوم كلها. صاحب النحو يجي يغرف يغرف يغرف يغرف ويمشي يخلي باقي. صاحب البلاغة يجي يغرف يخلي باقي. صاحب الفقه يجي يشيل يخلي باقي. ناس علوم الاجتماع يشيل يغرف يخلي باقي. ناس التاريخ كل العلوم موجودة قاعدة في القرآن. هذه تعرفها بقدر ما فتح الله عز وجل عليه. والأسرار، أسرار بتاع ذاته ما من الإمكان الإنسان يعرفها إلا لمن الشريعة شنو أخبرنا تخبرك أنها كما أخبرتك أنت كله ما بتلتفت لشنو أخبرنا لذلك. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يذله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما في السماء. القرآن يذكر هذا السر، والناس يقول زول اللي يبقى شنو أخبرنا يدعي زي كانوا قال له تفيد للسماء. بعد ما الناس يجي يأخذ 1400 سنة يقوم يدرك في العلم الحديث أن كل ما استعدت إلى السماء شنو قلنا يحصل لك انخناق في النفس. أنت يا دوب وصلت للمعلومة يا دوب القرآن دونا. امرأة أمريكية تجدها تعمل رسالة على الدكتوراه وتجمع الدنيا كلها، اتوصلت لغاية على أن دم الحيض شنو في وأذى المسلمين يقول لها شنو قبل 1400 سنة ها ويسألونك عن المريض يقول هو أذن. يبقى الأسرار موجودة في القرآن. أنت بتعرف ولا ما بتعرف؟ ربنا سبحانه وتعالى يعرف ذلك. القرآن لما ذكر قال ها يا أخوانا في الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الرجل عنده 2 والبنت عنده 1. من الحكم قالوا من ما وقع في التاريخ في مصر في الولادة في الأمر بتاع الولادة ناس جنس واحد وقبيلة واحدة وأشكال متقاربة وحصلت الولادة. الدكتور يولد دي يخط الجنة يولد دي يخط الجنة لا من اشتبه الأولاد ما يعرفوا الدم من هو الدم. دي جابت بيت ودي جابت ولد لا من جو إتا الدكتور الولدتا إتا دي بتمنو دي أنا عارف ما في كبير ما بتطلع كان بتطلع دي دي ولد ودي شنو بيت ها ولا جوا ما عارفين أمهم. والناس متقاربين لو كانت الأجناس مع واحدة نقول شنو تتقارب جنس واحد والناس قلوا الأمومة وكده وغير ذلك ما عارفينها. يجي يقول عالم أزهر يقول يا أخوانا ما دام ربنا قال للذكر مثل هذا الحسين عايز مش دي مش المرأة مرتين عايز والجنة جنة وات وبيت عايز تعجبوا أهلبوا من دي لبنة وأهلبوا من دي لبنة وخطوا في الميزان قدر الكباية في ده كباية في ده بتلقى الولد تتذكر بجن حب يكون مضاف خطوري جوه رجع كده يا ابن اتوقع زي ما في الميراث لاني اثنين من برضه اللي هو بتاعه مضاف كده اكثر كده ضربت على القران بقدر ما علقت عليه. كان الدنيا في كلها قدركم مليار نفر كل ذريعه في القران كل واحد ياخذ معلومه ثانيه بقدر ما علقت عليه. عشان كده قالوا الجمع للألوه والأسرار وكونه يحلو مع التكرار. الشكل كرر كثير عادة الأذنين بتسأل منه إلا القرآن ما بقدر يقول الله سبحانه خلاص كفاية ما داري. لا لا لا كل ما كررشني أغنه وتكرار وترداد يزداد فيه تجملا وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يرتاعه سن متحلل الشاطئ وفي الجزالة بوجه أعلى والروء في القلوب حين يطلع. ده القرآن يا شيخ قول جزيل كلمة الجزيل أصلا معناها التجيز شكرا جزيلا جزيل شكر راكز مركز تعرف مركز ولا ما مركز عصير مركز وما مركز ليس مركز ولا ما مركز حليب مركز وما مركز ده عنده من أغلى واحد بس بتاع البودرة وده ثلاثة ما أغلى ده اسمه مركز وعليه ده ما ده حليب مما على أول البقرة بتاعه ما كبر يوم ورا بس زي ما هو يلا اسمه مركز والكبر يوم ورا شنو ما مركز الجزيل كده معناه القول بتاع القرآن يقولنا شنو في منتهى البلاغة الشيء الجزيل معناه متمكن بالجزاء بتاع القرآن بوجه أعلى البلاغة بتاع القرآن أعلى أنواع البلاغة. عشان كده العرب الفصحاء شنو يا أخوانا أكابر الشعراء اللسن كلهم قد عجزوا وسمعوا القرآن وتعجبوا من فصاحته وتلاغته وبلاغته. أيوة قال والروع في القلوب حلو خلاص في القلوب حين يطلع الروع هذا شنو؟ الخوف. يلا الروع بمعنى الخوف. فلما ذهب عن إبراهيم شنو؟ الهيبة هنا بتاعت القرآن الموجودة في القلوب حين يطلع. كان قريت القرآن شايف إذا كنت عليهم آياته زادتهم ما بيزداد الإيمان إلا إذا كان هناك في شنو؟ خوف من الله سبحانه وتعالى. كده عزيزة أيوة وما احتوى عليه من أنباء غيب بالتصريح وبالإيماء. القرآن أخبر عن أخبار الغيب ها مصرح صريح عديل قال صرح بالمغيبات وثاني بالإيماء أو ما إيماء إشارة إلى شنو مغيبات. أخبار بذات الغيب شنو ألف لام غلبة الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بلي السنين هجا يا نعم دشنا أخبار أخبار بذات الغيب أخبر بها القرآن صرح بها وبعد الأنباء بتاعت الغيب شنو يقولنا أو ما بها إيماء شايف سبحان الذي أسرى بعبده. نعم يلا الآية الثانية بعد أول الصورة بتقول شنو من آياتنا وسميع البصير وآتنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل من ألا تتخذوا من ديني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقدينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مقولا. دي إيماءات لشنو أخبار بتاعة المغيبات تحليل أجنو ليه من لنا أهل العلم ما بدو يا أهل محيط سيدة فرش لن ليلة يا شيخ وكان بدو لريبا خليه ورينا يا شيخ أن نتبرم بالعلم ده وعليك يا شيخ يلا في أشياء صرح بها وقعت وفي أشياء أو ما عليها إيماء إشارة حقيقة ما تفهموها كان الله ما داركم تفهموها ما تفهمها إلا تجي ساعتها وتقع زي ما ربنا قال لها بس وبالإيماء وفيه من هذا أمور تكثر والبعض بالفيض عليها يعثر شايف فيه أمور كثيرة خلاص والبعض من أهل العلم يقول شنو بالفيض الإلهي ربنا سبحانه وتعالى يؤمن به على الإنسان يعصر على شنو على الكلام ده. الكلام يقول يوجد في كلام بتاع كبار من الأولياء الكمر شيخنا التجار رضي الله عنه في كتاب جواهر المعاني بعد الفتاوى سئل أن بعد الإشكاليات على الآيات يتحدث عن مثل هذا الشيخ عبد العزيز الدباق صاحب الإبريز في كتاب من كلام سيد عبد العزيز ها رجل من الأولياء وهو من العوام أجاب عن مثل ذلك. علي وفا شيخ اللبنية أخوانا شيخ الشعراني يتحدث عن مثل هذه شنو الأشياء قريبة وعجيبة أن أعضلت أهل العلم يجيب عنها شنو من أفاض الله عز وجل عليه كده يا وزيرة تزال تعرفها بشنو بإن ده فاعل وده فاعل يلا بين فاعل مفعول كله كل الحساب ما من غريب من تعني لك شنو إلا خير وفضل الله عز وجل إن هنا وقت اشتغل ولا أرنا ولا لكننا إلا خير إلهي بس فقط من هذا الفيض قال ومنهما مبن برجان أزهر في أخذ بيت المقدس المطهر من قوله بضع سنين قبل أن يكون ثم كان طبقا في الزمن. قال من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى يلهمها للناس ويفهموها من خلال القرآن يحللوها تحليل علمي وتقع صحيحة على مراد الله. قال العلامة ابن برجان, ابن برجان ده ذاكر الشيخ هنا الاسم بتاعه, قال ابن العلامة ابن برجان بشنو ذكر, قال في شنو ذكر, قال بالنسبة لأخذ بيت المقدس, بيت المقدس قال أنه كان في يد المسلمين ثم في يد الكفار ثاني في يد المسلمين. قال ابن برجان قام أخذ من كلمة بضع سنين وحللها تحليل وأخذ منه الجملة اللي ذكرها هنا, الجملة اللي ذكرها هنا شنو يا أخوانا, أنه من قول سبحانه وتعالى بضع سنين أنه يكون أخذ الروم بيت المقدس ثم كان قال لك وجد في زمن زي ما هو قالوا على وقفه. قال لحد سنة 583 قال ثم يخرجون منه ويبقى للمسلمين إلى آخر الدنيا. أخذ من علم الحساب قال من وين كم بضع سنين, قال أضاف له قال معنى البدء في كلام العرب وذلك أن الباء 2 والضاد 90 والعين 70 والسين 300 والنون 50 والباء 10 والنون 50 ومجموع ذلك 72 و500 ها. وزاد عليه قال معنى بدء من 3 إلى 9 لكن جعله 10 فصار 82 و500 وهي قاية غلبة الروم على بيت المقدس وانتزعها المسلمون منهم 83 و500 فكان كذلك أخذ الروم بيت المقدس 92 و400 بعدها حشنو حاصرها شنو شهرا ونصفا وقتلوا بها أكثر من 70,000 من العلماء والحضار. المعارك كثيرة ونسأل الله العافية, المعركة الأخيرة جاية بتعرف شنو حتى يطلع اليهودي بورا الشجرة والشجرة تقول يا مسلم خلفي يهودي تعال اقتله. العلامة القماري قال لك هنا قال استخراج الكلام ده بالمعاني بالحساب بتاع الجمل من القرآن وغير ذلك قال ما طريقة علمية, طريقة علمية بمعنى شنو ما مصدر من المصادر الذي يعتمد عليها أهل العلم, لا عندنا المصادر بتاعة المعرفة يا الكتاب يا السنة تنبقى في الأحكام يا إجماع يا قياس يا استحسان يا استصحاب يا مصلحة مرسلة يا أرض يا مذهب الصحابي يا شر من كان قبلنا يا سد الذرائع يا حسب القواعد التي تقرت في الأصول. تنبقى تقرير الشمال لهذا الباب قال ليس بمعنى من ليس بقاعدة من القواعد العلمية باسمها شنو قلنا موافقات بس فقط واحد وصادف لكن ما قاعدة, يعني لو أنا أنكرتها ما أنكرت القرآن ولا أنكرت السنة, دي معلومة ليست عندك ممكن تظنها صحيحة وأنا أظنها غير صحيحة يبقى ما في حاجة في ذلك. أيوة قبل أن يكون ثم كان تبقى في الزمن وبعضهم في وجه إعجازه نحى لرد بعد وسواه رجعه. قال أهل العلم بعد ما اتفقوا على أن القرآن معجز وعنده إعجاز لكن اختلفوا في وجه الإعجاز, دير قال وجه الإعجاز كده واحدين قالوا ضعفوا لهم الوجه بتاعهم ده قال لا وجه الإعجاز كده, واحدين قالوا كده قاموا ضعفوا لهم آخرين قال لهم ضعفوا كده شكده. قال وبعضهم وجه إعجازه نحى لرد بعد وسواه وجهه, يعني يرد بعد الأوجه بتاعة الإعجاز. ها الإعجاز هل كان في شنو, بيقول إعجازه في كذا وبيقول إعجازه في كذا, يعني أن العلماء اتفقوا على إعجاز القرآن نفس الصفحة 66 على إعجاز القرآن واختلفوا في وجهه وصار كل واحد منهم شنو يرد قول غيره ويرد قولا آخر. فقال بعضهم وجهه قال فصاحته وجزالته, قال ده الشيء اللي خلى القرآن بقى معجز فصيح وجزيل. وقال بعضهم شنو عدم مناقضة آياته وتصديق بعضها بعضا, الآيات القرآنية ما بتتنادى، وبعض الآيات شنو تصدق البعض. وقال بعضهم إخباره عن المغيبات الماضية والمستقبلة، يلا قال دوش الإجازة. وقال بعضهم بل شنو ها قال قدمه قدمه ولا شنو ها بل قدمه، بمعنى أن القرآن شنو القدم بتاعه طول الزمن دقائق على حالته دي. وقال بعضهم بل كونه عبارة عن كلام القديم، قال دي كلها شنو لخصها القاضيات الشفاء وصرفت لنا التلافة بتاعت الشفاء. عشان كده قال واحد جاب الوجه ده، واحد جاب الوجه ده، واحد جاب الوجه ده. عندنا عالم كبير قدر الدنيا أبو بكر الباقلاني الأشعري المالكي، ألف كتاب قال لينها من ألف سنة سماه إعجاز القرآن، حتى الآن بتلقاه مطبوع في هامش الإتقان بعلوم القرآن. ثم العلماء من بعده جو تلوه وكتبوا كتب، جاء عبد القاهر الجرجاني أول معلم البلاغة عمل كتاب سماه إعجاز القرآن، آية من آيات الله عز وجل. الكتاب ده ينبغي لطلبة العلم عشان ينتهوا منه من حيث العربية ومن حيث التوحيد عشان تعرف إعجاز القرآن. ثم العلماء المعاصرين اتكلموا في أدله كتب كثيرة، إعجاز القرآن، إعجاز السيرة النبوية، كل السنة النبوية كله يعني كتبوا فوقه كتب. حسي هنا داري ورينا على أن وجه الإعجاز كثير. ثم قال وحدين يقول هذا الوجه، وبعدين يقول الوجه ده، والأوجه الزكوات كلها اسمها قناة من أوجه الإعجاز. وما معناه أنه معجز من ناحية وحدين؟ مش دير قالوا أنه معجز، قالوا عشان فتحته وجزاك وفصيه وتزيد معجز. نعم من هذا واحد قال معجز من حيث شنيع أخوانا بيخبر عن المغيبات، ده برضو معجز. يعني الأوجه ذكروها لا من دير قالوا وجهكم ده ما يعود، ده يعود كلها من باب شنو الإعجاز. تاني في شنو واختلفوا هل كان في طوق البشر من قبل لكن صرفوا كما انتشر. شو هذين قالوا إعجاز القرآن ده ربنا سبحانه وتعالى صرفهم عن أن يفعلوا ومثلوا، لكن كان في طاقتهم كون يسووا هذا الوجه. ولما البلاغة ردوه منهم الشيخ الصابوني في الشيخ مع عبد الوهاب خلاف شنيع الشيخ في كتابه المؤصول الفقهي. الساعة الآن التاسعة، يعني الناس اللي قالوا في صوت البشر لكن صرفوا، كلام ده معناه شنو؟ يعني كلام معناه أن الناس بيقدروا يعملوا مثل القرآن، لكن الله صرفهم ما بيخليهم يعملوا. قالوا لهم أهل الأصول لو كان زي ده ما اسمه إعجاز، اسمه تعجيز. تعجيز هذا أنا قاعد جنب واقف جنبك كده نصك معك بقول لك ما بتقدر ترفع يدينا كده، تقول كده أي دار ترفع نصفتها، دار ترفع نصفتها، ده ما اسمه شنو؟ اسمه شنو؟ تعجيز. نقول لك شفت الرابي ده ما تقدر ترفعه ده اي فاذا طبوا اكثر قاضي ده طبوا اكثر قاضي ده اسمه شنو؟ تعجيز مع اعجاز. قالوا كونهم بيبتروا وعلى قراره ده ما معنى التهجي. التهجي نقول يا هدى بس قرار ما فكر الرسول او كده ما قرروا ده اعجاز. اذا وجه الاعجاز بتاع القران من جمل الاوجه مش انهم صرفوا بل هم ما في طوقهم يجيبوه. شايف؟ واختلفوا هل كان في طوق البشر يعني في طاقتهم طوق بمعنى الطاقة من قبل لكن صرفوا كما انتشر عند بعض الناس أو لم يكن في طوقهم وصحيحا. ده صحيح يا شيخ، والبحث في ذاك يطول شرحا. ما في طريق، ما في طريقة نحن قاعد نشرحه ليه؟ لأنه في سرد بيان العقيدة ودائر الدليل الإجمالي هنا والتفصيل في موضع الإعجاز، لأن الكتاب ما كتاب إعجاز، ده كتاب شنو؟ العقيدة. وأخبر الله بعجز الإنس والجن عن إتيانهم بالجنس، يقصد الآية في الإسراء قل إن اجتمعت الإنس والجن بهذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعض لبعض غير. بالإسراء شيخ محمد ولوين يلا قال بيع ولدي. أخبر الله عز وجل بعجز الإنس والجن عن إتيانهم بالجنس، جنس القرآن ما تقدر تجيبه. الله قال ولو كان بعضهم لبعض صهيرا، نحن نعين الجن والجن تعيننا، الزهير هو المعين، نديه فكرة يدونا فكرة نتعاون مع بعض ما بعدنا برضو ما نقدر نصل. ها من مثله وطولبوا بصورة فما استطاعوا مثلها ضرورة. شايف ما بيقدروا شنو أن إتيانهم بالجنس من مثله. الكلام ما بنسيه هناك في بداية الجزء. فأتوا بسورة من مثله، من مثله ما من جزء من القرآن. وطولوا بسورة قالوا يجيبوا فأتوا بسورة من مثله. أكثر سورة يا بسورة؟ الكوثر. قالوا جيبوا ليه مثل سورة الكوثر ما تقدر تجيبوا. وما يقدر يجيبوا. فما استطاعوا مثلها ضرورة. ده كلام ضروري بمعنى قتل. وملك الباب الحياء إذاحة معارضا له حوح طباحة. قال في واحد شال الجلباب بتاع الحياة بقى معي ما بيستهي. شال بدل ما كان يكون مستهي مغطي وشه قال شال الجلباب ورماه قادم وطلع في السكيرة. ظهر بالكفر أزرق مسيلم الكذاب. قال لكن في النهاية شنو حوح طباحة ما نال إلا الفضيحة والسؤال. قال ده يعمل مثل القرآن. مسيلم الكذاب، مسيلم الكذاب جزار النبي عليه الصلاة والسلام جو المدينة ولد النبي صلى الله عليه وسلم جمع وفد بن حنيفة لا من جاء ونزل شاب وشاف النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنا ببقى معك لو جعلت لي الأمر من بعدك. شوف كيف ده وجا المدينة ميتين جا الليلة هسي دير كلنا المعاق دير ما بيستهقها يا أنا دمع راس كبير كان إنت مت تجعل لي الأمر من بعدك يعني أنا أبقى الخليفة بعدك كان إنت تجعلني هو النائب بتاعك ونبقى معاك. النبي عليه الصلاة والسلام كان شايل لي الجريدة قال لي شفت الجريدة بتاعت النبي دي دي دي بس ما بوريك عليها. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال ده أظن يا هو اللي أنا شفته في المنام أنه السوار كده في يدي ونفضته عاش. شويتين رجع في بلده رسل للنبي عليه الصلاة والسلام شنو جواب من مسيلمة الكذاب من مسيلمة ها إلى شنو محمد من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله ها أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفين شغل الملك بس انت امسك الشرك وانت امسك الغرب وانت امسك الشرك اللي ما هو شرك هناك نسأل الكافر ده ظهر لله قال اكتب له بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله الى مسيلمة الكذاب ان الارض لله يرثها من عباده من يشاء بس يلا خلاص كل واحد يشوف شغله يلا ما ظهر امر المسيلمة ده في الايام دي في السنة 10 ما مضت فترة بسيطة إلا وانتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى جوار الله عز وجل. مسيلمة بغادرة وأقرنه وشمع أرضه. قال هو نجي. السخافة القريبة العجيبة الناس معه مصدقين أنه نجي. وسنة الله في خلقه مش زمن مسيلمة الليلة دي. التبيع مع 2000 وكم دي كان في 16 كان ذهب لك بكره كان كريم شنو ناصر سيد قبل السنوات في تهرس وفي ذرت ظهرت مره قال شنو نبيه مسيلمة في زمن لما قال هو نبي ظهرت مره في قاضي قالت يا نبي اسمها سجاع البدر بها الحريري المثل في المقام يقول اكثر من سجاع اكثر من امراه لما سمعت مسيلمة قالت شنو الكذاب ده يقول نبي انا نبي يقول نبي هو ما نبي نبي شنو ناظره مجد المناظر خلبه الزواج ما المرة تفتح يا عمر جبال اتكلمنا عن المرة تفتح يا نبيات الجميع قلنا عبا فرع المرة يبين عبا يا مرة بس يا مرة بس جامس بان عبا مرة بس يا مرة بس يا مرة بس كده هم يدب هذا والسلام أفوض العنتي زهر قال هو نبي كده هم زيدا فالمسيلمة بعد سيدنا عبد البكر الصديق أمن الواقعة تحت اليمامة وقاد الجيش وكان ما كان فيها من استشهاد الصحابة وقتل مسيلمة الكذاب قيل على يدي حواشي وقيل إن بعض المعارضين على يدي خالد بن الوليد على اختلاف الروايات. طيب قال وملج الباب الحياء إزاحة معارضا له احتوى افتضاها كمثل ما جاء به مسيلمة من ترحات باختلال معلمة. مسيلمة جاء بالترحات بمعنى شنو الأباطيل الترحات الأباطيل الأكاذيب قال مخلخلة فيها خلل شايف شنو يا شيخ ها معلمة عند شنو أقولنا عند علامات بتأكدنا شنو يعني مشكلة بأن الكلام ده شنو ما عنده أصل وما عنده أي تركيب بتدي علامة على أن الكلام في غاية الركة معلمة ركيكة في لفظها والمعنى كقوله والطاحنات طحنا شايف سمع والناس دي أعتقدها ده لا يقول الطاحنات طحنا ركيكة الركة جنيه هو عدم البلاغة والجزالة شايف ركيكة في لفظها ركيكة في معناها كقوله والطاحنات طحنا وغيره ممن تهاه الأبله أبله وهو بنوع الحذيان أشبه قال وغير ذلك من الكلام اللي قاله زي كلام بتاعه الضفدع وكلام اللي قال ده اللي عارف به سورة كذا سورة كذا قال ده كلام انتهى إليه بمعنى مال إليه هذا الأبله اللي هو الأوير البلاها هي اسم العوار وهو بنوع من الحذيان أشبه ده الحذيان خرافة كده ساكت إيه تتخل عليه ذاتك ما عنده عارف وهل يغاث ذلك إن الله يأمر بالعدل وما تلاها كلام والطاهنات الشهر من تعادلة بإذن الله يأمر بالعدل والإحسان والإنسان إلى آخر الآية ما تعتد شاكين شنيع قلنا قالوا في الخطبة كما قلت أي حاجة بس كجيب قريت علي وقريت ساعة في المنبر قريت إن الله يأمر بالعدل ونزلت وثاني قريت ثاني خلاص كفى ولا لسه ده إلا بزيادة كفاية حصل إن من كثرة ما المشايخ بيكروها لنا زنينا عنه الخطبة ذات بلاها فاكتبنا حتى نحن لو قلنا دارين نطبق الفقه المالك من مثلا بتاعت الخطبة دي في الحتة دي لأنها سنقام بنام الخطبة مع على وقت القاعدة بتاعت المذهب المالك وقت مذهب المالك قال لابد على الخطبة أن تكون ما تسميه شنو العرب خطبة تكون شنو كده تكون فيها نوع من السجن كده مرصوصة إلى غير ذلك فصاحة وطلاقة وبلاغة ذات مالك الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إلى غير وين الفصاحة والطلاقة الكلام بتاع كله في إطار لا إن لا وين الفصاحة يا شيخ سيدنا علي بن أبي طالب وفي أثناء الخطبة بتاعت الجمعة رمى له المسألة بتاعت سيدنا علي بتاعت الميراث دي المنبرية في المنبر قام وجاء في القامة بتاعت الخطبة وفات ومشى بها البلاغة وده ما حد دليل ولا في إطار الموضوع لا من بدل الغاية ما راح على الدماء الخطبة المطلوبة للمالكية تيد نمرق من الوقت كي تمرق شنو تقر إذن الله يعفر كان قريبا خلاص طعمت ليك الكلام بتاع داخل كما قريناه بالنسبة للغاية في المظهر في قمنا في نبيسة قال وأينما هذا به في التفدعي من قول ربنا فضل بما تؤمر ده كلامه في الدفدع قال شنو ها قال يا دفدع بنت دفدعين كم تلقن يا دفدع بنت دفدعين كم تلقنقين أعلاك في الماء وأسرك في الطينة للماء تكدرين ولا الشراب تمنعين طيب حس الكلام ده طيب حس خطبة جدا قال تفدى بنت تفدى عيني طيب أفاتشنو ما كنا نتعرف أن تفدى ديشني أخونا ما بيريد وقول بيريد ديشنو مع من أم وأب كيف تفدى بنت تفدى عيني شنو الفارس ما يجب الكلام ده يا إنسان والولدين كيف فايت شنو طيب يا تفدى بنت تفدى عيني وكم تنقنقين والنقيق بتاعك نجني دلت الأدلة على أن شنو إن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وما عارفين أن النجيب جواه كلام هي تسبح هو لا يعرف هو قال إن التنقلين وبعد كمان قال شنو رأس علاك قال في الماء وأسفلك في شنو بالتين ها بس ناسا ده أقول هذه هذه تنقلني وراسك ليها طيب ها الخبر شنو طيب في شنو في شنو عصينا ما في أي حاجة مش طيب دمنهم قال للماء تبدرينا ولا الشراب شنو تمنعينا قال ما بتكدر الماء هي قالت لك تبغى عشان تكدر ولا بتمنع من الشراب كلام كله فمعنى من المعاني يعني بس قال أجارنا الله من الخذلان والخزي في الإصرار وفي إعلان فباقي نعم Thank you. فصل بالسمعيات الأخروية والبرزخية والبعثية. هسه النبوات ما فيها سمعيات وفيها عقليات، خدوا بالكم جدا، النبوات السبعه الليلة دي فيها شنو سمعيات وفيها شنو عقليات، وداري يورينا شنو هذا، ده فصل في السمعيات الأخروية. النبوة شنو يا أخوانا؟ العمر هنا في الدنيا، عشان كده داري يدينا شنو يا أخوانا؟ سمعيات في الأمر الأخروية. طيب عرفنا الآخرة اللي هو آخر ميدان، والبرزخية اللي المحطة في النص قبال الآخرة البرزخ ها، والبعثية بعد ما الناس ماشي في آخر البعث في آخر البرزخ يجي شنو؟ للأخرى، وهو البعث من النشور، البعث من القبور. قال وكل ما جاء من الأخبار أن أحمد المخصوص بالإكبار فذاك حق كائن لا يمترى فيه، وما كان حديثا يفترى مثل السعال وعذاب القبر والبعث للأبدان يوم الحشر بعينها لا مثلها إجماعا، والاختلاف بعد هذا شاع، هل ذاك عن تفريق أن تفريق تلك الأجزاء أو عدم محد إليها يعزى، لكن هذا باعتبار ما ورد والكل في الجواز بالأقل الطرف، واستثني من ذا الخلف عجب الزنب وما أتت فيه النصوص الزنب وما أتت فيه النصوص كالنبي، واختلفوا في أول وقت وعرض وبعدهم إعادة الوقت اعترض بقوله جل جلودا خيرها فاركب مطايا البحث واعرف سيرها، فليس إلا الغير بالأزمان للمنع من خيرية الأبدان، فبان أن الوقت لا يعاد من ذلك من ذلك الحصر الذي يخالف. هنا بيقول لنا وكل ما جاء من الأخبار أن أحمد المخصوص بالإخبار، عبد الله محمد البشار قال شنو؟ وكل ما جاءنا عن النبي من ملك أو أنبياء أو كتب أو يوم الآخر أو أمر السماء إيماننا قيبا به قد لزنا، دي حزات كلها من المغيبات الواجب علينا. وكل ما جاء من الأخبار أن أحمد صلى الله عليه وسلم اسمه أحمد، وأنا أحمد وأنا الماهي الذي ينهض الله بي الكفر، وأنا الحاشر وأنا الآخر وأنا الحاجر الذي يكثر الناس على قدري أو على الحجر وأنا العاقل. من أحمد عليه الصلاة والسلام أحمد المقصود في الإسفار الرحل يقول بالتعظيم بمعنى شنو؟ منزلت أكبر منزلة في منزلة في المنازل تحت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما الأمر خصص بأنه شنو؟ يعني أعظم. فذاك حق كل مبتدع، الجملة من كلمة كل ما جاء من الأخبار الأمر المخصوص بالإخبار، فذاك حق مبتدع وخبر أو خبر عن المبتدع الأولاني، كل مبتدع ذاك حق مبتدع وخبر خبر عن مبتدع جميع قلنا عن الأول عنه، والجملة البيناتهم بشنو يقول جملة اعتراضية بين المبتدع والخبر. كائن حق كائن لا ينطرى فيه وما كان حديثا يفترى، نري يفوق مع شك مع وما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، ده كل صدقا وحقا. زي شنو مولانا اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام؟ مثل السؤال وعذاب القبر والبعث للأبدان يوم الحشر، لا بد أن تؤمن بها. سؤال القبر، أهل السنة والجماعة قالوا في سؤال في القبر، في اختبار في امتحان في الغرف، واستدلوا له بالقرآن والسنة. القرآن ربنا قال شنو؟ الآية بتاعت الرعد، الله سبحانه وتعالى يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. إيه هو يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا كنسع، وفي الآخرة في الغرور. في الدنيا ربنا يثبتك تعيش عيشة إيمانية صحيحة، وفي الآخرة لو من تموت يفعلوا عشان تقدر تدي الجواب وفي السنة النبوية سنة أحاديث وردت إلا أن كيفية السؤال اختلفت، يعني الكيفية ما رأت واحد يسأله سؤال بكيفية تختلف من الثاني، لكن مفاد السؤال كله يرجع لشي واحد، واحد سؤاله فيه شنو شدة واحد فيه رخاوة زي ما حصل مكانتك انت. عشان كده ورد في سورة أبي داود وقال للإنسان من ربك ومن نبيك وما دينك وما قلتك وما إمامك وما سنتك وما من حاجة. يلا للمعروف الله ربي ومحمد النبي والإسلام دين والكعبة قبلتي والمؤمنون إخواني والقرآن إمامي والسنة من حاجة. ورد في صحيح البخاري أن يسألك عن النبي عليه الصلاة والسلام بس، عن أسماء رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريب شكراً من فتنة المسيح الدجال، وقال للإنسان ما تقول في هذا الرجل الذي بوس فيكم، هذا الرجل الذي بوس فيكم الرجل ده الحاضر حساً والحاضر أغلاً يلا يهرب من هذا ده القدام ده. قال أما الموجه يقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى، خلاص يقول أين أنت ما بيشتغلون أنت النبي تعرف الله ما بتعرف ما بتعرف الله تعرف الله عن من هناك عن النبي عليه الصلاة والسلام بس عبره ما عبره كيف تعرف الله كيف ما بيشوفوا بتفتشوا ما في إلا عبره هو نعم تعرف الله كون تعرف هو رسول الله رسول الله ها أنه أدت ألامش نعوانا هو رسول لعمه إذا الله فيه نعم عشان كده رسل كما في ما كان رسل وكون رسل معناه في تعليمات وتوجيهات معناه شريعة فيه كده هو فيه كم يتعرف متعرف الله ما تعرف ما تعرف الله هو العبد إن أرضيته تبدي ربه ها يقول مثل السؤال وآداب الغبر سؤال الغبر ده هو ده اللي اسمه كتاب الغبر الشراح يذكره منهم الشيخ اللي ذاكر القضية الجثة المشهورة يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب شاب ابو عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المنام ها قال لي يا ابا ها الملك الملكين اللي عم يسألوك بالتلفزيون قال لي من ربك ومن نبيك سألوا الاثنين من ربك ومن نبيك قلت له الله ورسوله محمد النبي قال لي تكرم من ربك ومن وليت وقت عليكم انتوا من ربك ومن ونسمع سيدنا العلامة الشيخ هارون أحمد محمد بيقول شنو؟ بيقول أبو المعالي الجويني أبو المعالي الجويني صاحب الورقات قال لو توفي قال سرعاه بعد وفاته بعد أحخاله قال لي الملائكة سوت معاه شنو؟ قال الملائكة الجويني قال لي شنو؟ من ربك؟ قال ومن ربكما أنتما؟ قلت لك تسألوني أما علمت بأني أبو المعالي ملأت الدنيا بأقوالي عارف أسألوني كده زي ده ويقول يزيد ابن حارون كما شنو جوه الملائكة سألوا قال لهم ربه طلع لحية البيضة قال يا أحد السيدات ويسألونا ذلك قال كنت في كله قال والدي فالناس قال يسألوا على الملائكة فالسؤال بتاع الغوص بيجي بحسب علاقتك وصلتك بربك كل ما ربطت العلاقه طويله شغلانه تجيب شنو؟ تاخد بس صعبه وسنخبطك كمان هم بعيدين ومنتظرين. مثل السؤال وعذاب القبر والبعث للابدان يوم الحشر. ما تقول البعث زي بقى على شي معنى شي حقيقي انت ذاتك يا وزاد الجمهور. انت يا وزيد البلد يا وزيد ذاتك يا وزيد البعث للبدن ليوم الحشر. ده اللي طلع عقيدة على سنة الجمال من عبد الزياتون الفلاسفة يا شيخ ما هم قالوا ما نحشر إلا شنو للأجساد ولا نزيد يا شيخ يعني إلا شنو أقولنا الحشر اللي الجسد بالبعث المبدل تيشنو قال يوم الحشر بعينها لا مثلها إجماعا والاختلاف بعد هذا الشعر طيب بردو شنو قال بعينها إنت يا وزير تعالي بردو تتذاتك يا عبد العزيز تتذاتك بعين ذاتك يا رجو مش مثلها يعني مثلها كيف؟ يعني أمر شارب وعمل واحد زي عبد العظيم الجيلي ذات لا لا عبد العظيم الأول ذاتي هو ذات جسمه يا ذات هو ذات مرة هو ذات في نفس المعرفة يعني حتى لو قلت تين مثلا او كده دردمته وإلا شلته تعالى عملت واحد دردمته زي تقول ده هو نسبه لا لا هو ذات الأولاد وذات ابتدأت بعينه ما هذا المغيرة بعد كمان قال أثبت أهل العلم والسبب على أنك تجريده قال بعد الاختلاف بقى شاع بمعنى انتشر شنو هل ذاك عن تفريق تلك الأجزاء أو عدم محد إليها الأجزاء بعد ما أثبتنا أنك اهتدات في عبد العظيم البدبوم سيد بدبوم 200 بعد ما ربنا جعل الأجزاء بتاعت الجسم اللي أخرج الفترة في الغرب كلها اتفتتت وانتهت وبقت مفرغة ربنا يعيدها شايف يعني هل ذاك عن تفريق اتفرغت ربنا يرجعها أو أن عدم المعدن بقت ماتي عديد كده كله ما موجودة الفرق بين الماتي والمفرش المفرق فيه لكن ما ملموم ما لموه مع الواحد وده كمان شنو وماتي مرة واحدة حبيب قالوا إما يكون يا هداتا اتفرغت يجمعوها ويا هداتا بقت ماتي يعيدوها لكن متفقين على أنها هي ذاتها لعينها ورعد الجاشع أيوة أو عدم محض فاد إليها يحظى يوسف لكن هذا باعتبار ما ورد والكل بالجواز والأقل بالطبع الكلام ده كله يدل عليه النصوص الدلت على الكلام لا النصوص الوردت بالدل على أدل شنو بعيدوب وكون بعيدوب ده مصنف هو لكن النصوص قيل تدل على أنه بيرجعوه بعد ما تتفرق يجمعوه أو تدل على أنك اتبعت ما تبقى ماهي يعيده فالتير قال والكل في الجواز بالأقل مضطرد اضطرد معناه مضطرد المضطرد جدا الابتراد شنو أظن الشيء يبقى كل ما دقيت تسمع الصوت ده اسمه ابتراد كل ما أكلت تسير بالشبع اسمه ابتراد وشرط العلة أن تضطرد في معلولات لما تقول سهل الورقات قال ها وين واستثني من ذا الخلف عد الذنب وما عتت فيه النصوص ذنبي وما عتت فيه النصوص كالنبي دار يوريك لعل ربنا لمن يخلي العباد في اشياء مستثنيات هنا بنختلف مع المعتزله هنا بيقول هم الجنه في المعتزله يقول الجنه لسه ما خرجت النار في يقول النار ما خرجت بنقول لهم في مستثنيات يقول هو اصلا ما خرجوها لا من استثنيات وعادي يا رجل انتوا الجنة يا شقنا هل هي حسي قاعدة؟ حسي دليلكم على أنها قاعدة شنو؟ والنار كمان شنو؟ ده الدليل ده على سنة الجماعة وعدة الثابت على التعريف ذلك على أنها شنو محيع جاهزة والنبي شافها شنو؟ 200 ليلة الإفراغ والمعراج وشاف الناس في الجنة وشاف الناس في النار عشان كده انت ما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم تقول 200 النبي ما اخبر عنه شاف الناس في الجنه في صحيح البخاري قال شاف الناس في الجنه وشاف الناس في النار كيف كون شافهم في الجنه وشافهم في النار ده كيف هو شنو في الجنه وين ومكانه والنار وين مكانه انت شيء بمجرد ما عداه للغيب شيل العقليه بتاعتك دي ما من شيء اقول لم اريته الا رايته في مقامي هذا حتى الجنه والنار من محل الجنة والنار مرت قدام هو بيصلي شريط في التلفزيون ما شفت الجيجير نقول ده شريط قدام أنا صلى ما سيئت ما شريط قدام ده يمسي وبعد ده رجع ورا بعد ما انتهى من الصلاة ده في صلاة شنو؟ الكسوف في صلاة الكسوف يلا بعد ما انصرف من الصلاة الجماعة قال لي شوف ناك سويت شيء ما كان بيسوي في الصلاة قال ما في حاجة لم أكن أريد إلا رأيت هذا حتى الجنة والنار وجبير لما مدت يدي شفت الجنة وشفت العنب والشجر متاجر لما متاخر بعض الدول بعد وحبيت نطلع منه ولو أخذت منه لأكلت منه ما بقيت الدنيا طول ما الدنيا قاعدة شنو قالها تأكل من الناس لأن ربنا قال شنو مفاجأة كثيرة لا مقطوعة ولا ما في النفع وما في النوم منها كده هو شيء تب تب تعوش في الجمال في محمد سكت على كل المعنى وما تستغرب ليه اللمبة العادية بتاع الجنب الدوقة دي ولا منا عارف اللمبة بتوز ولا شنو؟ ما بتوز و كمان كويس كويس حسب لسه الدهور مثلا اللي دخل يعني الجنة حي وهسه قاعد عايش فيها. الأخبار مرة في ذلك لكن نفسه نعيم، أي نعيم بتاع النعيم اللي بيتنعم به الإنسان، فرع بتاع الجنة والجنة بتاع الحساب دي كمان بعد الحساب دي برة تسمى جنة. نزل ما قال قبل ما ربط من رياض الجنة بالمحضورة الكرنية يعني. طيب النقطة بتاعتنا شنو يا اخوانا؟ المعتزلة قالوا النار ما مخلوقة والجنة ما مخلوقة، دليلكم شنو؟ قالوا طيب ما ربنا قال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قالوا أي هذا قبل ما قام ربنا بيبنيها ما بيفضل إلا هو. طيب بعد ما الله خلقها بعد ذات يبنيها قال الحكمة في ذلك شنو؟ يعني هذا تقول واحد بلديه أحسن بيس أحسن أحسن أحسن، بعد ذا كمان شنو؟ حدم. وثاني قال أنا بستوي ثاني، قال ده ما حكمة، وقالوا أنا من الحكمة كمان مستحيل في حق الله، قالوا ما يبدي للمستحيل قالوا مستحيل، بالشبهة الأولى. الشبهة الثانية يستدل بحديث البخاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال يا محمد اطري أمتك مني السلام، وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. وأن قراصنا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. قال ما دام الله قال النبي قال عليه الصلاة والسلام قيعان، قالوا الصقيع ما في أي حاجة. أجلوا معنى السنة بكل بساطة وسهولة، بمعنى أن شنو؟ أنت بتعمل الشيء اللي شنو بيخلي أنه يصرفوا عليه، وليس المراد أنه هي شنو الآن ما مخلوقة، لأن لو قلنا ما مخلوقة نحن بنعارف النص بتاع أعدت للمتقين وأعدت شنو للكافرين. وبنعارف ما صح بل تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال في خليل اسمه أخوانا بشرى ببيت سيدنا جبريل جنازي جل نصر في البيت. قال لي خليل علي ها قال اقرأها السلام قل لها جبريل بسلم عليه وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا سقط فيه ولا وصل من قصب شنيع شيخ ها لؤلؤ المجوف. قريب تحصى عمل لك بيت مدكة مرت عائلة غالي ما هي، لكن لما يكون في درجة انت عائلة غالي مجوّب ترى شنو أخونا قال يكون هنو عشان كده بتعمل شنو القزاز الخفيف الرحيف ده عشان يشوفه القادم كده وغير ذلك. لا فخر فيه ولا وصل دو شمال دجة راحة بل ما دلت ده تمام تروح ها ولا وصل الوصل المرض مرض مرض والله يقول الجسم كله مكسر ولا كفر معك طيب يعني. قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا بلال أخبرني أن أرجع عمل عملته فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة بين يدي في الجنة والجنة وين والنصر وين ولا الأعبر هنا في الدنيا. فكذا الشيخ أخبر ولا حرج أن الظلم ما تضيف شيء إليه إلى القيد شيل من الظلمات عندي عندك كلام؟ ما عندك كلام؟ أكيد ما عندك كلام. فإذا كلام تبدأ من أهل ما يتكلم معه ويبقى ما عندك كلام كده هو إذا سمرت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال ما توضعت في ليل أو نهار قال إلا وصليت بي ركعتين. دي من الأشياء اللي سواها من البدع اللي ابتدعوها شنو الصحابة ليس بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهاهم لأنها بدعة لا تخالف أصلا من أصول الشريعة. وعلينا لما هو علينا يلا ما أكثر الأشياء شكرا قال واستثمني من القول في أجل الزلل وما أتت فيه النصوص ها قلنا أجل الزلل ذرة موجودة فيه أحرضها بالعبير موضع الزلل من الحيوان مش ذرة ذرة مش جيدا عدم تجده بعينة كده ما بتشوفنيش إلا الصعوب ده اضطراب إلى بني آدم. بعد ما ربنا يقول لمن المخ اليوم لله واحد الفحار والناس كلها ماتوا ماذي ربنا بيعمر السماء تمطر مطرا ورد ذلك في الصحيح تمطر مطر شنو أقولنا سخين مثل المن مع الرجل بعد ربنا ينبت الناس تقول للتراب بتاع الزلزال ها يلا زيدا الزلزال قاعد وما أتت فيه النصوص كالنبي صلى الله عليه وسلم لمن المستثنيات بمعنى أن الأنبياء شنو أخيار بأمور العلامة الغماري يقول لك أنا حديث ذلك شنيع قلنا كثيرة البيهق يعمل كتاب اسمه حياة الأنبياء حسنا يعني مطبوع رسالة شايف حديث أبو داود عن سيدنا عوس بن عوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا عليه من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليه. معروضة عليه على الولاد يقول لك فلان يجلس ويقول لك صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله وكيف تقرب صلاتنا عليك وقد علمت معناها مت وخلاص بجد عظام رنينة. قال لي قول أرواح إنما يمشعون إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء لهم المستثنيات. وذات الآثار المعزنون والشهداء والعلماء وكذا وغيره. شكرا قال وما حصلت فيه النصوص كالنبي واختلفوا في أود وقت وعرض وبعدهم إعادة الوقت اعترض. خطينا بالنا؟ جبال قلنا بيعيدوا عبد العزيز استجابت ولا واحد كده مجرد البلد وذاته بعينه. طيب بيرجعوه ذاته بعد ما تفرج يلموه ولا بعد ما يبقى هما في يسووه؟ وهلين قال يرجعوه ذاته بعينه ذاته اللي تفرج ده يلموه. وهلين قال اسمه بعد من عدم يرجعوه ده كله قد قيل به لأنه مضمون النص. طيب لكن واختلفوا في عود الوقت قال بعدين يرجعوه ليه الفيديو كان زمان عود الوقت اللي بنقراه السلام جاءت الموبايلات والتلفزيونات اللي لنا فيديو في اللي بيرجعوا الحالات وصارت على راضي جلست لنا هذا الفيديو بيرجع قال يرجعوا لك حياتك دي كلها دي عودت بالدنيا بتقرا القران دي عودت شنو بتصلي دي عودت تصدق دي عودت تفعل الخيرات وكان قاعد يرجعوا لك الوقت اللي لازم يروح يشرب الخمر يقعد قاعد يزني يقعد يشتري يقعد يكتب يقعد يذكر الناس الشريف ذاته يعيد لك دي عودت الوقت هل بيعيدوا؟ قال بعض الاعتراض بعض الدنيا هون أبو بكر بن العرب المالك الملك قبل 800 سنة قال الوقت ده ما بيعيدوا دليلك شنو يا أبو بكر؟ يا أبو بكر قال على دليل القرآن شايف وبعضهم إعادة الوقت اعترض بقوله جل جلوله خيرها فركب مطايا البحث وأن السيرها فليس إلا الخير بالأزمان للمنء من خيرية الأبدان. أبو بكر بن العرب قال ما في هذا اسمها أن يرجع الوقت ذاته فيديو لكن بيرجع ليش شنو يا شيخ؟ قال لا لا ما بيرجع الوقت قال بيرجع شنو طيب؟ قال ما بيرجع شنو أو وقت وعرض قال لا وبعد إعادة الوقت اعترض بقوله جل جلوده غيرها قال فركب ما طايل بحث وارسلها قال فليس إلا الغير من الأزمان بيرجع الزمن لكن ما بيرجع شنو الوقت لكن كيف يعني؟ قال ربنا لا من قال كلما نضجت جنودهم بدلناهم جنودا غيرها الآية اللي تفهم لنا أنه أهل النار بدرتموا يا مرسل كبير بعد ما يدخلوا في النار النار تأكلوا بعد ذلك أكلت اللحم بتاعه ثاني الله يخلق لهم جنود ثانية قال الجنود الثانية لما ما عصت الله ويجيبوها يعذبوها قال معناها ما تقير الجنود تقير الزمن وليس إعادة للوقت الأولاني قال ده هو المراد هناك وبعدين أعزي كان الأولى الجلسة الأولانية معنا في الظاهرة آية كان اتعاكد معنا طالب يجيب الجلد الثاني والجلد الثاني الجديد شنو؟ ما عصى عشان كده قال ما المراد بيه قال إن المراد بيه شنو هنا؟ الزمن بس كان لنا في حمل شكل شوية واختلفوا في أود وقت وعرض العرض ذاته حتى اللون الأولاني والصوت بتاعك في وقت القراية هل هو ذاته يرجعوه؟ وبعضهم إعادة الوقت اعترض قال الوقت ده ما بيرجعوه بقوله جل جلودا غيرها قال اركب المطية الدابة بتاعت البحث وعارف سيرها قال فليس إلا لغيره بالأزمان جلودا غيرها بمعنى مجنون يعني إلا الزمن خير الزمن الأولاني ده الزمن اللي تاخد فوق العذاب الثاني غير الزمن الأول والثالث غير الزمن الثاني والثالث غير الزمن الرابع يلا وعليك روح عليك بس يلا بالأزمان لشنو؟ للمنع من خيرية الأبدان قال ما نجيب بدل آخر غير البدل الأولاني للعذب وهو في نفس الوقت شنو؟ ما أصعدنا للدنيا أيوة فبان أن الوقت لا يعاد من ذلك الحصر الذي يضاد بس من الحصر اللي استفدناه من هذا الكلام ماذا يقول الشيخ أحمد المغني؟ يقول فصل الحساب والميزان والصراط. وهكذا الحساب والميزان من ماله قد وجب الإيمان، وجب علينا أن نؤمن بالحساب ونؤمن بالميزان مما به قد وجب الإيمان، وتوزن الصحف بلا إشكال، وقيل بل أمثلة الأزمان أمثلة الأعمال أيوة. قال الميزان يخطه بشنو؟ قيل توزن الصحف بلا إشكال، الصحيفة اللي صدقت بها هو قصرها، الصنف هو هو قصرها، السلطة هو هو قصيام، الحج هو قاعد، السجلات كلها تجمع يخطوها بالميزان بيده مفعول بيده الوجه اللي تعمل توزن الصحف بلا إشكال. وقيل بل شنو يا أخوانا؟ أمثلة الأعمال. لا لا، الصلاة بيقدموها كوم كذا كيلو كذا طن ولا كذا رطل، الصوم بيكونوا كذا كيلو ولا كذا طن ولا كذا رطل، يردموا ليه بيقدموه بعد ذلك يحطوا ليه بالميزان، سواء كان دردمه ولا خط الروب السجين كلهم بيعدوا الاسم حاجة واحدة بس. والأرض للكد به النص أتى، والخلف في العاصي لديهم ثبت. طيب ربنا سبحانه وتعالى أفضل في القرآن لأن الناس يأخذون جنوب، فأما من أوتي فمن أوتي ومن أوتي كتابه بيمينه وأما من أوتي كتابه بيمينه، يلا القرآن أخبر والأخذ للصحف به النص أتى، لكن الاختلاف يجنون في العاشر لديه ثبتة. يعني الناس ثلاثة، واحد مؤمن واحد كافر والثالث آسي. المؤمن اللهم اجعلنا منهم جنهم أصحاب اليمين، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرره. الكافر كمان جنوء الناس، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو فورا. والمنافق العافلة هل هو نفس الشغل زي بتاع المؤمن زي بتاع الكافر بشماله، ولا زي بتاع المؤمن ولا هو وين؟ واحدين قالوا بشماله واحدين قالوا بيمين، واحدين يتوقعه عشان كده قال في العاصي. أما المؤمن ما في خلافه والكافر ما في خلافه. والكلام شنو سوى فوق؟ ها انظر الآيات، انظر لآيتين الإشراق والحاقة. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى صعيدا. آية ذاكرة كم نوع؟ يمين وراء الظهر. والآية ذات الحاقة ذاكرة نوعين لكن باينته. ها فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاقي حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بالشمال، دي قالت في وراء ظهري ودي قالت بالشمال عشان كده تتوقف. يعني عرفنا الكتاب؟ المؤمن باليمين والكافر بوراء الظهر، بالشمال ده قيل مؤمن عاصي وقيل كافر. واضح المنافق النفاق ما واحد من الاثنين، نفاق بتاع الاعتقاد كفر مع الكفار، نفاق بتاع العمل زي ما بديك وما بديك بجيب وما بجيب ده شنو مؤمن عاصي يا عمر. ها والاخذ للكذب به النص عتا، والقول بالعاصي لديه ثبتا، هل بيمين او بشمال يؤتى كتابه، ومن يغف ما اخطا. فاذا وقفت في المثل اجلس مره ثانيه اولا كده يا ربي التسليم للنص إذ لم يرد فيه صريح يؤمن عليه والوارد فيه مجمل. يعني إذا الاختلاف إن العلماء شنو أخوان النص ورد مجمل ما ورد ماله مفصل، إذ لم يرد فيه صريح معناته شنو؟ نص صريح دناعة اللي معذوب يعمل به هناك، ها يؤمن عليه والوارد فيه شنو مجمل، لأنه كلمة بشماله مجملة، هل تاني بشمالي أنه عشان عاصي أو تاني بشمالي أنه شنيع خلال من الناس وراء ظهره. وقصراتي ذي الكلاليب ومن أنقذ منه فهو بالفوز غني. من الواجب عليك أنك تؤمن به، تعرف لأنه في هذا اسمها الصراط. الصراط في اللغة العربية قلنا في الأصل اسمه شنو؟ الاستراط. وكلمة الصراط بالسين أصلا عشان كده اللغة العربية في القراءة يا أخوانا جسمه يجيب الثلاثة، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم بالإشماع. ها يلا مصلص يلا بيقول الصراط جاي من الاستراط، استراط بمعنى البلد. قال كعنا الطريق يبنى على الناس كل ما دين جو بشوهدين بجمال زي كعنا الطريق يبنى عشان كده تمت الصراط جاي من هذا. ثم الصراط المنزة قالت انه الدرب المعين اللي بيشيلك من الميدان بتاع الحفاء يوديك للميدان بتاع شنو الجنة طوالي في الأرض. يعني على سبيل المثال ساحة كبيرة بأرض الحج منها في كبري، والكبري تحته نار، والكبري من فوقه هو الصراط. مما تطلع من آخر مصطبة من الكبري أو آخر تلتوار من الكبري بتجي في ساحة، الساحة اللي في باب الجنة. الناس بيرسوا هناك يقعدوا ينتظروا النبي عليه الصلاة والسلام يجي يعمل افتتاح الجنة حتى الناس تصلى عليه النص. يلا طيب يقول وكسرات ذي الكلاليب عنده كلها الشناكل بتاعت الجزائر دي. الحديث بتاع البخاري شيخ محمد بيقول شنو؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال عنده كلاليب زي شك الثعلان. قال لي صاحبي هل رايتم شك الثعلان؟ شك الثعلان زي بتاع الكبر عندكم والصفر. الكبر والصفر عندنا معقول عامل كده الاشكال يعني كده او كده الشيء كلمه مرعب. طيب تكمل طريق واحد اتجاه واحد ما في اتجاه. ما في واحد من هناك جاي يقول ياخذ اعطى سليم المشي كله كده بس. وشنو تمشي طريق واحد؟ كده نار كده نار وكده نار. والكلاب يا هؤلاء معلق مشكل. وهذا يهود اسمه ما لازم في كل وجه ما بيخدش ولا شنو. واخر يوم شنو كمان؟ يشرموا شديد ما هي بس جريمته بسيطه. شرموا كده شكل فوق. تبقى شنو؟ يشربوا شاي يوم القيامه. يلا تجي تهون. واخر كمان شنو؟ الصراط يلا الكلاب بكده تك شكل رف يرميه هنا جوا. واخر شنو الصراط؟ قط قط قط قط يقطعوا مليارات القطع حتى ما يجي. فالحديث ذا كده في البخاري منهم من يخردل ومنهم من يوبق. يوبق يهرج يرموه. يخردل يكتبوا قدر الخردلة قدر الخردلة شنو مليارات القطع. أصبحت أنت يا شباب في الخردلة ويجيب مليارات يا شباب. هما ما في شهر في الإنسان فتوى لكي نسير بس ما تشوف. يا بني إنها أن تكون إثقال حبة من خردل. الخردل بتاع الدنيا لأنه من الحب صغير إلا تلاقي خردل جنوب في خط في يدك. وضربوا لنا المثال بيه كده من شدة ما هو صغير كده يا رسول الله. يبقى هنا قال وكسرت تلك الكلاليب ومن أنزل منه قال فهو بالفوز قال غني. أي زول أما عرض من الصراط قال ده هو شنو غني من الفوز استعاد أن يكون شنو فاسوا غني هو الجديد والحكيم. اللهم أعزنا مشاكل كبيرة وكثيرة. مشكلة كبيرة نحو حتى الأولى يا شيخ محمد قال الصلاة العقيدة توحيد. ما تكون مسطح تجي تقضي عمرك كله في الدنيا ما تعرف شيء من أسماء الله ولا تعرف شيء من صفات الله. كان قال لك الفرق بين الاسم شنو والفرق بين الصفة شنو تعرف تبقى مشاكل. ومسألوك أول صلاة نحو في الصلاة مسألوك عن الصلاة مسألوك عن الطعام يسألوك عن صلة الدين يسألوك عن الزكاة يسألوك عن بر الوالدين ويسألوك الأربعة التي جاءت في الحديث لا تزول قدم عبد على الصراط حتى يسأل عن أربع عن أمره فيما أفناه وعن جسده فيما أفلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه فيما عليه. هذه مشكلة كبيرة وكثيرة. يا زول اشتغل التكويس بس فاشتغلت كويس ما عندك مشكلة. المسافة دي كلها شوف مما تقوم من قبرك ده. انت قبرك ده وين؟ في السنار. هنا مما حليتك هاي؟ من المقاير بتاعكم ده مما تقوم من قبرك بس انت يكون شنو؟ اشتريت آلاتك الدفع المقدم مما تقوم من قبرك الناقة وأكثر في قبرك. تركب لما تركب بتصير بيك طيران توديك ليه هذا الحشر؟ يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين تقوم للناس رب العالمين قاعد فوق الناقة بتاعتك. زي ما عن المتحدين بالله ألا منابر منه ناس واقفة وناس داعية كرسي بتاع نور يا شيخ ما تعرف كيف ولا حديث أو تقول في كرتة وناد فوق النادى بتاعتها دي. ها وشنو؟ ناس يزل والله يزل لا يزل يوم لا يزل إلا يزل تتحرك كم الصراط؟ كيف الصراط فوق النادى بتاعتي من الأمر من بلد ده؟ ما يذكر إلا في باب الجنة خلاص بنا شكرا وعلى وسلم تبع مبدع باسم يا شيخ محمد كل شيء له ناقة ويدفع قروشة ولا يسوي شنو نسوي هسه شنو نشتريها نشتريها مولانا ما يريد الصراط ده شنو قال جسر على متن جهنم التي يهوي بها من رجله قد ضلت والعياذ بالله جسر قبل من فوق لمتن جهنم وكلمة التي معناها الدهر في دهر جهنم التي يهوي اسمها هاوية لأنه يبقى فوق عليها هو بها من رجله قد ضلت فنزلت القدم يبقى لا حول ولا قوة إلا بالله ولا يقال انه وما يقال انه عرق من شعر صدقه وهو حق في خبر يقول شنو ان الصراط ها ادق من الشعر واحد من السيف قال الشيء اللي يقوله شنو قال صدقه وهو حق ولا صدقه كيف لكن ما بدليل عليه وفي صحيح مسلم ما ارشد اليه والدليل فيه انشد في صحيح مسلم قال في كلام يرشد إلى مثل هذا والشيخ الدليل هو أحد شيوخ الإمام قاضي إياد قال أرشد إلى مثل هذا الكلام لكن الإمام العماري قال شنو قال أنه الشيء اللي ورد هناك اللي أرشد إليه يقول في سيد مسلم أن أبي سيد الخضري يقول شنو أثناء حديث الصراط مع نص وقال أبو سيد وبلغني أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر هذا كما تروى قال كما ترى غير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم القماري قال ما مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام لكن روى البيهقي عن انس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الحافظ بن حجر وفي سنده دين انتهى قال اي ضعف خفيف قال الحديث اللي جاوب بين هذا الكلام يقول من حيث النقل ما صح لكنه موقوف وممكن يكون شنو هذا الموقوف لو دليل يدل على انه شنو صحيح قال والرب لا يعجزه انشاؤهم عليه اذ لم يؤيه انشاؤهم كونه ادق من الشعر وعاد من السيف تقول الناس يمشوا فيه كيف قال ما يريد الامر يمشيهم هو زي ما عجزوا انه انشاهم من الارض جبير كانوا يجي وعلى الله من الارض خلق من المادي الخلق من المادي يبدا يمشيهم زي ما هو العين تبا لقوم الحدوا في امره ما قدروا الاله حق قدره برد المعتزله في مساله الصراط قوم دقيق ورنيبون وغير ذلك يقول ما صحيح عشان كده قال الحدوا في امره ما قدروا الاله حق قدره يقول كيف وللغرافي هنا كلام من اجله ميت به الملام الغرافي يكون عالم بكثره الدنيا الشيخ لما انترجم للغرابي قال واحد من بدء اسمها الغرابة الغماري قال لا لا الغرابي كان طالب بيقرا في الازهر الغرابي مضى قبل كم قبل نحو من 800 سنة من الوقت ده كان اظهر منه والعلم غزير من الوقت ده ويتخرج منين ها قال الورقة بتاعت السبت الورقة بتاعت الغروب أي طالب جمع بيسجل الليلة في درس الدرس ولا ما يدرس الدرس قال يقول ما بيعرف اسمه هل بيجي شنو في مقابر طوالي مع الأزهر الشريف ليها في الآية اسمها الغرافة الغرافة دي هو شنو لما يجي حي بيجي شارك المقابر قال طيب ما بنعرف كتب له الغرافة هل بيجي شنو من المقابر بتاع شنو غرافة قال وليس بنت في مصر اسمها غرافة بل إنما شنو المقبرة اسمها شنو الغرافة يعني يذكر المالكية يقول أن أنت لو دفنت الميت بتاعت هناك في الغرافة بتاعت هناك دي وبنت له يهدم البنيان بتاعه لأن شنو يظن مسبلة سبلت لشنو سبيل العام المالكية إذا كانت الوطن مسبلة سبيل عام لا يجوز للإنسان أن شنو يبني فوق هذه الغرافة كيف الإمام القرافي أكبر علماء الأمة الإسلامية في معرفة الوصول آية من آيات الله عز وجل هو صاحب كتاب يقول شنو تنقيها الفصول في علم الفصول وشرحه وسماه شيخ تنقيها الفصول إلى علم الفصول في مجلد إليه المنتهى في هذا الباب. غفر فوه أثر الإمام الغازي في كتابه المحصول في علم الأصول. الغازي جمع لنا كتاب سماه الفروق. شايف الفروق ده كتاب جمع فيه الفروق والأصول واتكلم فوه بصورة علمية. عندما تقرأ الكتاب بتصل لهذا أنه كرامة من كرامات الأولياء. ما هو جلد شغل بس تنظرين ألف باكر يكتب مثل هذا الكتاب. ده شنو يقولنا الفروق للإمام الغازي. الطبعات الزمان طبعا بيجيبوا بالتعليقات وغير ذلك في مجلدين كبار وفي طبعا الآن بيجيبوا مجلد واحد تقم كبير. هذا الإمام الغرازي قال شنو؟ قال الصراط الاتجاهين طريق واضح ضيق وطريق واسع. الكلام اللي قاله قال والغرازي هنا كلام في بالنسبة للصراط من أجل هذا الكلام نيت به الملام. قال عنده طريقين يمنى يهدي إلى الجنة ويسرى يهدي إلى النار. بس قال من أجل الكلام ده الجنة الجماعة اللي يقولوا قالوا عيب عيب الكلام ده يقول عيب عيب ما يقول كده ما سبق كده ما ورد كده. كلامه يعني كلام اجتهادي لكن هو ظاهر أنه مقتبس من شنو؟ من روح النصوص. السؤال هو الكفار من وين يموتوا؟ من الصراط يا شيخ. ما وين منكم الا والده والنبي. والمؤمنين من وين يمروا؟ من الصراط. بعد المؤمن يجي يخوض الصراط منها هذه مش منها. والكافر يخوض الصراط منها هذه مش منها. عشان كده قال شنو قال عنده اتجاهين يمنى بماشي للجنه ويسرى ماشي للنار. مش قلتوا على ان الصراط واسع ولا غير ذلك، لكن الناس احتياطا لامر النصوص والوارد هو بعد بشنو؟ انا اعتبره الملام، قالوا ما كانت تقول الكلام ده. يلا راجع لنا. والناس اذ ذاكروا احوالي ناج سريعا او مع الاهوال في الصراط. الناس قال حالات شنو يا اخوانا؟ ذو احوال عندهم حالات. واحد ناجي اللهم اجعلنا منهم سريعا كمان بسرعه او مع الاهوال واحد كمان مع الشده الهول والشده. ذكرت لهول الحشر معلوم بزرس وذلك اعلى ما به الهول بس. ومنهم الموبق والمخردل ممن به عن الجنان يعدل. شايف واحد منهم شنو الموبق جعلنا بينهم شنو محلكه معناتها شنو وعدين هيحلقوا. والمخردل اللي بيكسر الصراط قطعه قطعه زي الخردل ممن به عن الجنان يعدل. عدل به عن الجنان وليس الى الجنان. المؤمنون الى الجنان والكافر عن الجنان. وعلينا عدل به عن الجنان معناه حوله من طريق الجنه لغادي. لكن كان قال عدل به الى الجنان معناه ودون الجنه. شايف كمان حوله عن الجنان. يعدل عدل معناه احلى صغيرا للنار وهي مسكن الكفار. ومن ابى ان تعدل غفاري كلهم يوذن به الى النار وهي مسكن الكفار. ومن ابى ان تعدل غفاري ماشين النار والعياذ بالله. وواجب ان ينقذ ان ينفذ الوعيد في بعد الاسارة دون ما توقفين. مسألة الوعيد تسمى مسألة الوعد والوعيد في الله في التوحيد من المسائل الحامة. في ناس عصوا وفي ناس أطاعوا. الناس اللي عصوا لين ربنا توعدوا بالقرآن والسنة النبوية توعدتهم برضو بالعقاب. قالوا العقاب يعمل لهم بالآخرة. طيب هل ممكن الناس اللي الله قال بآخرهم لين ربنا يخليهم ولا لا بد يكون في عذاب ولو لبعضهم؟ ممكن يخليهم. وحدين قالوا ممكن يخلوهم مرة واحدة. وبعدين قال انه ولو من كل نوع ممكن الله يعذب واحد واحد منهم عشان يكون شنو تطبيقا لوعد الله عز وجل. الكل شنو واحد بدل الماتريدي والثاني شنو الاشعرية. عشان كده قال واجب ان ينفذ الوعيد في بعد القصاة دون ما توقف لا يحصل. وما بنوع واحد يختص منهم وفي الانواع جاء النصر. كمان في اشياء انواع ثانيه كمان من المعاصي. الإسيان المعين اللي يكون خاص زي الإسيان اللي جاء من الإنسان اللي قتل مؤمن ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم. عشان كده قال وما بنوع واحد يختص من نوع الأصاب منهم وفي الآخرة جاء النص، جاء النص هو لأنه دار يريد أن الوعيد أنواع، وعيد بتعلم أنا قال بعذبكم، كان دار يعذبهم وكان دار يعفو عنهم وكان دار من كل نزل يشيل من أي نوع من العاصي، وقال كذلك من العصاة نوع من العاصي اللي عنده نوع من إسيان معين، زيدا شارب الخمر، زيدا زاهي، زيدا سهل شعارة الزور، زيدا شنو زيدا بس ها بيقول ولا يعني شنو منهم وفي الأنواع جاء النص أنواع معينة وقت النصوص جاء لكن الإسيان لا يخلد فيها ولو الكفار بها معبد دبسط على سنة الجماعة المعتدل قالوا أي ظرف شمر ونورب منا فجأة لله قال أو عرس ففش شمر جماعة جاء كلامهم الرسول جماعة قال لا يخش يمره قال في القرآن قال ما يمره وين وما هم بخارجين النار وما هم منها المخرجين يلا هو هل مجازي إلا كفور قال كافر تسكير ما عنده قال له شنو وما هم بخارجين النار والله بيقصد الكفار أما المؤمنين العصاة ليمره الدليل على أنهم شنو هم يمروا السنة النبوية المتواترة العصاة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر على أنهم يعذبوا لا من يمرقوا من النار ويمشي يخش الجنة والسنة تواترت في ذلك عشان كده قال لكن ذا الإسيان لا يخلد فقلت اليهود أخذت بمذهبين المعتدل والقواعد القواعد عشان تعرف أنه مذهب ما أنه صاحب الكبير عشان أخذنا ما خلق في النار عشان كده بيقول ما بيطلع من النار حتى الخوارج الموجودين في هذا العصر اللي هم الدواعش خوارج من رواعد هم الذين قتلوا من النبي عليه الصلاه والسلام بعينهم مش نعرف بيشبهم هم ذاتهم بعينهم مطبقين المذهب ذات التاجين عنه صاحب الكبيره بعد كافر خذ بالك جدا انه صاحب الكبيره اسمه كافر وين في الايام دي لمن الحرب حتى الان دايره بالموسم بتاع العراق دي ولما جه الجيش العراقي خاش للموسم دار يجي يفتح البلد الدواج معاه الصواتر قبل ما بدا يخلوا الجيش يجي يخش البلد لما جو دباباتهم الدواج شنو ياخذنا ذلك شافوا القوه اكثر من قوتهم قاموا جروا الجبل غير مثل بقيه الخوارج الدواج التاريخي اللي قبضوهم ربطهم وذبحوهم غيروا الصوره بالليل مباشره في الجيش وعارف الامانه عارف الداعي ذات شنو يقتل بعضه شنو بعضا وما في المذهب بتاع شنو تزور فرع من الذهب في الجهاد بين المسلمين والكفار يقتلوا بالشريعة ها هم قتلوا يقتلوا شنو يا شيخ لا يستبدل ليك الكلام الغالب النبي عليه الصلاة والسلام يقول شنو يقولنا يقتلون أهل الإسلام يدعون أهل الأوثان أسماءهم الكنى ها أسماءهم شنو يقولنا الكنى ونسبتهم القرى أسمائهم الكنى أبو مصعب أبو فلان أبو فلان الناس ذاكرون بها أسمائهم وصفناهم الغرع النسبة لهم الغرع كل واحد منصوب شنو لا قرية ما فلان فلان بالقبيلة الفلانية إلا القرية البغدادي شايب والجولاني وفلان منصوب للقرية هي المدينة بس صارت كده زي ما هو وصفه النبي عليه الصلاة والسلام عشان كده مرة على السنة والجماعة يقول لكن جل الإسيان لا يخلد فيها وذل الكفر بها معبد الى امر الاباد وكالشفاعه لاكثر المرسلين يجبنا بالشفاعه اللهم اغفرنا بشفاعه طيب ما لا كيف نوفق بين النبي صلى الله عليه وسلم هو بفتح الجنه وبين الحديث وما امنه الاسراء قول ما شاء الله في الجنه ما شاء الله شاف الناس في الجنه ويعني حديث